السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 23 من برنامج الدرس 21، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الإشارات للعلامة النووي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الصالح يحيى بن شرف ابن مرجي النووي ثم الدمشقي الشافعي. ويقال في نسبته النووي والنواوي. قد ذكر السخاوي في المنهل العدل أنه رآهما جميعا بخط المصنف في نسبة نفسه، يكنى بأبي زكريا ويعرف بمحيي الدين، وصح عنه أنه كان يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين. ذكره السخاوي في المنهل العدل، وهو مبني على ما سبق ذكره من حكم الأسماء المضافة إلى الدين. المقصد الثالث تاريخ مولده، ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة 31 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الأربعاء 24 من رجب 76 و600، وله من العمر 45 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت اسم هذا الكتاب على نسخته الخطية بعنوان الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات. ويذكر اختصارا باسم كتاب الإشارات، المقصد الثاني بيان موضوعه. رام المصنف رحمه الله تعالى أن يشير في هذا الكتاب إلى ما يحتاج إليه، لمن يطالع كتاب الروضة للرافعي، كتاب الروضة له، لمن يطالع كتاب الروضة له من الأسماء واللغات، بضبط مبانيها وإيضاح معانيها. المقصد الثالث توضيح منهجه سرد المصنف رحمه الله تعالى كتابه في سياق متلاحق يميز بين جمله تصديره لما يريد بيانه بقوله قوله كذا وكذا، سالكا طريق الاختصار استغناء بالإحالة على كتاب له أكبر في هذا المقصود اسمه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب جليل ذو فوائد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن اختصرت شرح الوجيز بالإمام أبي القاسم الرافعي رضي الله عنه، وقصدت باختصاره تقريب المذهب وضبط أحكامه وتلخيص قواعده وتلقيح مزايده وضبط فروعه وبيان ما نفتي به ونعتمد عليه ونعنى به ونحافظ عليه. رحمه الله، فإني اختصرت شرح الوجيز، أراد كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين، فإنه كتاب اختصر فيه شرح الوجيز للرافعي وبالغ في تنقيحه وضبط أحكامه اعتناء بتجريد أقوال الشافعية في أبواب الأحكام، وهذا هو الجمع المراد في قوله ما نفتي به ونعتمد عليه ونعنى به ونحافظ عليه، أي معشر الشافعية. نعم، أحسن الله إليكم. وتوسطت في اختصاره بين المبالغة في الإيجاز والإيضاح لئلا يخل بالفهم ولا يسأم منه، وضمه رحمه الله لئلا يخل بالفهم، المذهب المنصور في كيفية الرسم هو إدغامها بأن تكتب الهمزة على كرسي فتصير رسما ونطقا لألا، ومثلها في الشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تدغم وتكون بلا نون وتثبت ألا بتشديد اللام، فهذا أصح المذهبين، ذكره نصر الهوريني في كتابه في الرسم والضبط. نعم، حسن الله إليكم. وضممت إليه زيادات وتتمح اسم كتابه المطالع النصرية، وكتاب نافع. نعم، حسن الله إليكم. وضمنت إليه زيادات وتتمات لا يستغنى عنها، وبينت كل ذلك أحسن بيان، وذكرت شرط الكتاب وصفته في الخطبة، فلم يبق لصاحبه حاجة بمعرفة الأحكام إلى شيء آخر، لكن يحتاج إلى شيئين مكملين، أحدهما معرفة الأدلة وبيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة وما يحتج به لمذهبنا مما لا يجوز الاحتجاج به وما يرد على مذهبنا والجواب عنه، ومذاهب العلماء وإجماعهم واختلافهم وكيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة في المسألة وبيان تأويل ما يجب تأويله منها وأشباه ذلك، والثاني بيان الألفاظ والأسماء والقيود والاحترازات التي في هذا الكتاب، فإن من جمع هذين المكملين مع الأصل المذكور كملت معرفته بالمذهب أبلغ كمال، وبرز على كثير من المفتين وارتفع على طوائف من المدرسين، ولم يظهر عليه مناظر منصف إلا أن يكون في نادر من الأحيان. فأما المكمل الأول فقد جمعت فيه شرح المهذب بأوفى من الشرط المذكور ولم يتم بعد، فأرجو من فضل الله تمامه، وأنه لا يشكل على صاحبه شيء من أحكام الفقه وما يتعلق به وما يتعلق بالأحاديث وغير ذلك مما من الله الكريم به. ويبقى المكمل الثاني وقد جمعت فيه كتاب تهذيب الأسماء واللغات المستعملة في كتب الفقه المشهورات، فذكرت فيه من الأسماء واللغات وتقييد الألفاظ وحدود الأبواب وغير ذلك ما يستغني به الراغب إن شاء الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة نفيسة فيما تكمل به كتب الفروع الفقهية المجردة، فإن كتب الفروع الفقهية المجردة في كل مذهب تحتاج إلى تكميلها بأمرين جليلين: أحدهما معرفة أدلة تلك الفروع وبيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة فيما يذكر منها وما يرد عليها والجواب عنها ومذاهب العلماء إجماعا واختلافا، وكيفية الترجيح والتوفيق فيما احتاج إليه منها. فإن فروع الفقه تستنير بقرنها بالأدلة، والعبد أصلا متعبد بالخطاب الشرعي، وإنما جعلت هذه الفروع المقيدة في دواوين الفقه مدخلا لمعرفة حكم الشرع، فدراستها بمنزلة العلوم الآلية الموصلة إلى المقصود. ومما يعين على ذلك إذا درس طالب متنا فقهيا فوق تصور مسائله أن يرتقي بعد إلى معرفة الأدلة التي يحتج بها له، ثم يرتفع بعد إلى معرفة أدلة المخالفين والجواب عنها والترجيح بينها وبين أدلة مذهبه. وهذه المطالب الثلاثة لا تؤخذ دفعة واحدة، لأن القلوب تعجز عنها لثقلها فيها، فلا بد أن يجرد طالب العلم أولا دراسة الفقه بفروعه، فإذا كمل تصوره لفروع مذهبه ولو غالبا ارتقى بعد ذلك إلى معرفة أدلة فروع مذهبه دون غيرها من الأدلة، حتى يكون العلم الذي تقرر عنده قبل مصحوبا بدليله. فإذا امتلأ قلبه بمعرفة الفرع والدليل صلح بعد ذلك أن يصعد إلى مرقاة الترجيح والتوفيق بالنظر في أدلة المخالفين ومبلغ رجحان دليل مذهبه أو أدلة المذاهب الأخرى. فإذا كان ترقي العبد في مرقاة الفقه على هذا النحو لان له الفقه، وإذا جمع مقدمه مع مؤخره لم يكن في قلبه من الفقه إلا عجره وبجره، وهو الواقع في حال المتأخرين الذين ضربوا خبطا في كيفية تلقي الفقه، فصار المتعلم يرتقي في تفقهه لأول وهلة إلى الخلاف العالي، فيدرس في كل مسألة عدة أقوال، ويدرس مع هذه الأقوال أدلتها، فربما بلغت هذه الأقوال سبعة وبلغت أدلتها مجموعة 20 دليلا، ثم ألقي في وهمه أنه يدرك معنى الترجيح بينها وما يقدم منها على غيره، فيصل بعد ذلك بزعمه أو زعم معلمه إلى الراجح، وهذا شيء لم يعرفه الناس قبل، وإنما كان يدرس الفقه شيئا فشيئا على النحو الذي ذكرت آنفا. فمن رام أن يسقن الفقه فلا بد أن يأخذه هكذا، وإن عدل عن هذه الطريق فإنه يضيع عمرا كثيرا بعلم قليل، والعاقل لا يأخذ في غير الطريق المسلوكة والجادة المعروفة، إذ بها وصل من وصل. وأما مستحدثات الطرائق ومبتدعات القرائح والآراء المستجدة فإن العمر يضيق أن يكون المرء مسرحا للتجربة فيها، ونظر العاقل يكون إلى حال من نجأ ووصل كيف نجأ ووصل دون البحث عن طرق جديدة، لأن من السفاهة عدول المرء عن الطريق اللاحب الواسع إلى طريق يجهل حقيقته. ثم وراء هذا الأمر الأول أمر آخر جد مهم، وهو بيان الألفاظ والأسماء والقيود والافترازات التي تتعلق بفروع ذلك الكتاب. فيقبح بمن أخذ بطرف في فروع الفقه أن لا يحسن ألفاظ تلك الفروع فيأتي بها على وجه لم يفق به الفقهاء ولم تعرفه العرب والعرباء، كأن يقول ولا يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهي بكسر القاف قيد رمح، في مسائل أخرى تجدها على لسان المتكلمين في الفروع يصحفون فيها ألفاظ الفقهاء إلى ضبوط لم تعرف، ولو وافق ضبطا من ضبوطهم فإنه يحسن بالإنسان أن يعرف ما تعدد ضبطه، لأن ذلك أقوم للسانه وأثرى للغته مع ما فيه من معرفة وجوه الإتيان بذلك اللفظ المستعمل عند الفقهاء، ويزيد خيرا على خير إذا عرف معاني ذلك. وهذا الأمر الذي ذكرناه يوجد في كل مذهب تآليف عنيت به بين مقل ومستكثر، وأكثر الذين دونوا في ذلك هم من الشافعية، ومن أنفع كتبهم كتب النووي ولا سيما كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وللحنابلة كتاب المطلع للبعلي، ومثله كتاب الجوهر النقي لابن عبد الهادي. لكن يضعف الانتفاع بهذين الكتابين أنهما مقيدان إما على فروع المذهب عند المتقدمين كمتن الخرقي، أو عند المتوسطين كمتن المقنع الذي يتعلق به المطلع. وأما التآليف المتأخرة التي استقر عليها المذهب كزاد المستقنع ودليل الطالب ومنتهى الإرادات والإقناع والروض المربع فإنها تفتقر إلى القيام بهذه الإفادة العلمية التي تقوي مدرك الفقه والمعرفة بالفروع. فلو عمد إلى وضع كتاب يفي بذلك لكان أول المنتفعين به هو القائم به ثم الناس من بعده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذين المكملين بحسب فروع الشافعية قد جمع في أولهما كتابه شرح المهذب المعروف بالمجموع، فاعتنى ببيان أدلة المذهب ومراتبها وما يحتج به منها مع ذكر أدلة مذاهب العلماء الآخرين وإجماعهم واختلافهم، وقد قضى نحبه رحمه الله تعالى ولم يتمه، بل وصل إلى باب الربا ثم كتب بعده ابن السوكي قطعة ثم كتب غيره قطعة حتى انتهى إلى العلامة نجيب المطيع رحمه الله تعالى، فتم ما شرح المهذب إلى آخره. وأما المكمل الثاني وهو الأسماء واللغات فقد جمع فيها كما ذكر تهذيب الأسماء واللغات، فذكر فيه ما يحتاج إليه من الأسماء واللغات وتقييد الألفاظ وحدود الأبواب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم رأيت أن أفرد هذا الكتاب بمختصر لطيف جدا مختص به يشير فيه إلى ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى بيانه من الأسماء واللغات إشارات لطيفات بأوجز العبارات وأقتصر على ذكر الكلمة والاسم في أول مواضعه إلا نادرا لغرض وما وقع فيه مما يستشكل فهو موضح في تهذيب الأسماء واللغات ولا أقتصر فيه على الألفاظ بل أنبه على دقائق نفيسة غيرها إن شاء الله تعالى ينتفع بها في غيره. وقد حرصت في عبارات الكتاب الذي اقتصرت على إضافة العبارة واستعمال الألفاظ التي يعرفها كل أحد وتجنبت الكلام الذي يحتاج إلى شرح وما كان في كلام الإمام الرافعي منه ذكرته بأوضح منه مما يفهم العوام مع المحافظة على اللغة الصحيحة العربية وعلى الاختصار. ثم إنما أذكره فيه أخذته من مظانه المعتمدة ولا أقلد فيه غير المحققين المطلعين المتفق على جلالتهم على الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة والتوفيق والعصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله إنما بدأ به للحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ديبان لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وهو حديث مشهور وأجدم بالجيم والدال المعلوم وهو حديث حسن مشهور وأجدم بالجيم والدال المعجمة ومعناه أقطع قليل البركة ومعنى بال أي حال يهم به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بدأ كتابه روضة الوفتين بالحمد لله للحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف وروي بلفظ بحمد الله وبالحمد وبذكر الله وكلها ضعيفة وروي بلفظ ببسم الله الرحمن الرحيم وهي شديدة الضعف. وقد حسنه هو ابن الصلاح في آخرين لكن الأشبه أن المحفوظ فيه الإرسال ذكره أبو داود السجستاني وغيره. وتفسيره الأجدم بالأقطع وقع في بعض ألفاظ الحديث فهو أقطع والمراد بقطعه ذهاب بركته. أحسن الله إليكم. قال إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه غيرها حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فامتثل المصنف ما ندب إليه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الشافعي هو من بواكير القول في آداب التأليف ثم أخذه بعده جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر والعيني فذكروا أن من آداب التأليف أن يقدم الإنسان البسملة ثم حمد الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وأما معنى الحمد فقال العلماء هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله والشكر هو الثناء عليه بإنعامه فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا ونقيض الحمد الذم ونقيض الكفر الشكر. قوله رحمه الله وأما معنى الحمد فقال العلماء هو الثناء على المحمود إلى آخره فيه نظر من وجوه أقلها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله إيش حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. لو كان الحمد مفسرا بالثناء لوقع بعد قوله الحمد لله رب العالمين لكن الحمد شيء والثناء شيء آخر. فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. فإذا كررت المحامد سمي ثناء كالواقع في حديث أبي هريرة، فإن المصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين حمد ربه عز وجل مخبرا عنه بمحاسنه، فإذا قال الرحمن الرحيم كان مكررا لهذه المحاسن فيكون تكريره ثناء. فإذا قرن هذا الثناء بعد بإجلال الله عز وجل وتعظيمه سمي تمجيدا. ولابن القيم رحمه الله تعالى فائدة نافعة للفرق بين الحمد والثناء والتمجيد ذكرها في بدائع الفوائد. وأما الشكر فهو شرعا ظهور أثر نعمة الله على العبد، ظهور أثر نعمة الله على العبد في قلبه اعتقادا، في لسانه إقرارا، وعلى جوارحه طاعة. ذكر معناه أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصلة بين الشكر والحمد، فقال فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، وبينهما عموم وخصوص باعتبار متعلقهما وما يقعان به. فإن الحمد يتعلق بالصفات اللازمة والمتعدية، وأما الشكر فإنه يتعلق بالصفات المتعدية، فتقول حمدته لعقله وحمدته لإنعامه، وتقول شكرته لإنعامه ولا تقول شكرته لعقله، لأنه لازم لا متعد. وأما باعتبار ما يقع به فإن الشكر يقع بالقلب واللسان والجوارح بخلاف الحمد فيقع بالقلب واللسان، فيكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من آخر. أحسن الله إليكم. قوله ذي الجلال والإكرام. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله تعالى: الجلال عظمة الله تعالى، وهو استحقاق صفات المدح بإحسانه وإنعامه، ويقال جل الشيء عظم وأجلته أعظمته، والجلال اسم من جل والجلالة مصدر. قال الأصمعي: ولا يقال الجلال إلا لله تعالى. قال الواحدي: يعني لا يقال ذلك بعد الإسلام، أي لا يستحقه إلا الله تعالى. قال الواحدي: وأما الإكرام هاهنا فله معيان، أحدهما إكرام الله تعالى أنبياءه وأولياءه فهو مكرمهم برتبه مع جلاله، والآخر أن الإكرام بمعنى الإعظام من العبد لله تعالى بعبادته والثناء عليه بإحسانه وإنعامه، والأول معنى قول الحسن الذي يكرم أهل دينه وولايته، ومعنى قول الكلبي الكريم على خلقه في عفوه عنهم، والثاني معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي لا أكرم منه ولا أجل والله أعلم. قوله ذي الفضل والقول. قال أهل اللغة: القول التفضل والغنى والسعة، زاد الزجاج والقدرة. قوله هدانا للإسلام، يقال هدى للإسلام وإلى الإسلام، والمراد بالهدى هنا خلق الإيمان واللطف. وأما الهدى في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، فمعناه بينا لهم طريق الخير. ثم إن الهدى مذكر. قال الواحد: وزعم الأخفش أن من العرب من يؤنث الهدى. قوله رحمه الله يقال هدى للإسلام وإلى الإسلام، أي أن هذا الفعل يعد باللام ويعد بإلى، فتقول هداه الله للإسلام، وتقول هداه الله إلى الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى: والمراد بالهدى هنا خلق الإيمان واللطف، جار على مذهب الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، وأن الفعل لا يكون بالشيء نفسه، وإنما أن يخلق الله سبحانه وتعالى ما يحدث به الفعل فهو ليس بسببه، وإنما بسبب محدث يحدث به الفعل حينئذ. فيقولون مثلا على وجه التقريب: إن الزجاج إذا ضرب بحجر لم ينكسر بالحجر، وإنما انكسر عند وصول الحجر، فليس الحجر سببا في كسره، بل قوة خلقت حينئذ فكسر الحجر بسببها. والمصنف رحمه الله تعالى خالف الأشاعرة في 14 مسألة في شرح صحيح مسلم، ثم رجع في آخر عمره عن هذا المذهب في رسالة مختصرة توجد لها 3 نسخ خطية، لم تطبع إلا عن نسخة واحدة طبعة سقيمة، ألفها قبل موته رحمه الله تعالى ب5 أشهر أو أقل. ويدل على هذا أن أخص أصحابه به وهو ابن العطار المسمى بمختصر النووي وبالمختصر، ألف كتابا في الاعتقاد السلفي وهو شديد اللصوق به، وله كذلك مقامات مع أبي العباس بن تيمية في الإنكار على بعض أهل البدع، مع أنه كان رحمه الله يعني ابن العطار في آخر عمره قد أعل كثيرا، لكنه قام في قضية مشهورة مع أبي العباس بن تيمية وخفت ذكره في غيرها لأنه كان شديد المرض وأبعد مدة عظيمة حتى مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو أخو الحافظ الذهبي من الرضاع. نعم. أحسن الله عليكم. قوله وأسبغ علينا جزيل نعمه معنى أسبغ أوسع وأكمل، من قول العرب سبغت النعمة إذا تمت، ودرع سابغة أي تعم البدن، وأسبغ وضوءه عمم الأعضاء، والجزيل العظيم الكثير. قوله وأطفافه جمع لطف، قال ابن فارس في المجمل: اللطف من الله عز وجل بعباده الرأفة والرفق. قوله الأنام هم الخلق على القول الصحيح، ويقال أيضا الأنيم. قوله وجعل قوله رحمه الله نقلا عن مجمل ابن فارس: اللطف من الله بعباده الرأفة والرفق، هذا تفسير لمعنى الصفة وليس تأويلا لها، أي تفسير لها بما تعرفه العرب من لسانها، كما فسروا الاستواء بأنه العلو أو الصعود أو الاستقرار، فإن ذلك مما عرف باللسان العربي. نعم. السلام عليكم. قوله وجعل فيهم قادة الأنام. أحسن الله إليكم. قوله الأنام هم الخلق على قول الصحيح، ويقال أيضا الأنيم. قوله وجعل فيهم، ايش رايكم في هذا القول؟ قال قوله الانام هم الخلق على القول الصحيح، فيه ايه في القران توضح هذا القول الصحيح في سوره الرحمن، قال الله تعالى: والارض وضعها للانام. والامتنان بتسهيل ما في الارض في القران وقع لمن من الخلق؟ للناس، فالأنام هم الناس كما يدل عليه ظاهر القرآن خلافا لأكثر المفسرين، وقد أشار إلى ذلك على استحياء ابن عاشور ولم يمد القول في الانتصار لهذا القول، مع أنه هو الموافق لمشاهد الامتنان بتسخير ما في الأرض بعد وصل ذلك بقوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، فإنه يدل مع تلك الآيات أن الأنام هم الناس خاصة. نعم. صلى الله عليكم. قوله وجعل فيهم قادة أي رؤوسا متبوعين داعين إلى طاعة الله. قوله يدعون بأمره إلى دار السلام أي يدعون المكلفين إلى طاعة الله تعالى المؤدية إلى دار السلام وهي الجنة. واختلف المفسرون بالمراد بقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، فقال قتادة: السلام هو الله تعالى وداره الجنة، وقال غيره: السلام بمعنى السلامة كاللداد واللدادة. والرضاع والرضاعة. سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. وقال دنوني سميت بذلك لأن من دخلها سلم من القطيعة والفراق. وقال المراد بالسلام التحية، يقال سلم تسليما وسلاما، وكما يقال كلم تكليما وكلاما. فسميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا والملائكة يسلمون عليه. قال الحسن إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة وهو تحية. قال أبو بكر والراقور سميت بذلك لأن من دخلها سلم الله تعالى عليه، ذلك أن الله تعالى يعلم ما فيه أهل الجنة من ذكر الذنوب والهبة لعلام الغيوب، فيبدأهم بالسلام تقريبا لهم وبسطا وإيناسا وترحيبا. كل هذه المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ترجع إلى قدر مشترك، فإن دار السلام هي دار الله سبحانه وتعالى وهي الجنة، ووقع التصريح بكون الجنة داره يعني دار إكرامه أولياءه في أحاديث صحيحة، ومن دخلها حصلت له السلام وكملت له أكمل التحية، فإن أهل الجنة تحييهم الملائكة سلام عليكم. فكل هذه المعاني يصدق بعضها بعضا وتصلح لتفسير الآية. أحسن الله إليكم. قوله واجتبى اصطفى واختار، قوله فجعلهم من الأماثل والأعلام، أما الأماثل فهم الخيار واحدهم أمثل، وقد مثل الرجل بضم الفاء يعني صار فاضلا خيارا. وأما الأعلام فواحدهم علم، وأصله ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره، وسمي العالم البارع بذلك لأنه يهتدى به. قوله فطهرهم أي نظفهم ونزههم، قوله وضر الآثام هو بالضاد المعجمة، وهو الدرن والوسخ والزهم، وهو هنا استعارة في قبح الإثم. قوله وميزهم بفضله من أولي النهى والأحلام، أما النهى فهي العقول واحدها نهيت بضم النون لأنها تنهى صاحبها عن القبائح، وقيل لأن صاحبها ينتهي إلى رأيه وعقله. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهى مصدرا وأن يكون جمعا كالغرف، وأما الأحلام فالعقول. قوله وفقهم التوفيق خلق قدرة الطاعة. كيف أما النهى فهي العقول وأما الأحلام فالعقول؟ لاحظتم من كلام النووي رحمه الله، قال أولا أما النهى فهي العقول، بعدين قال وأما الأحلام فالعقول، والكلام على هذا يكون من أولي النهى والأحلام يعني من أولي العقول والعقول. والأصل في العطف أن يكون للمغاير، والمغايرة هنا مغايرة في الذوات أم مغايرة في الصفات؟ مغايرة في الصفات. فالنهى والأحلام كلاهما اسم للعقول، لكن باختلاف أثره، فهو إذا حمل الإنسان على الانتهاء عن القبيح صلح له وصف النهية ويقال في جمعه النهى، وإذا حمل الإنسان على الترفع عما لا يليق في الخصومات ونحوها صلح له وصف الأحلام، فتفسر كل واحدة من الكلمتين بالصفة التي وجدت في العقل فأكسبته ذلك. فالنهى والأحلام هي العقول لكن مع اختلاف المورد والمتعلق. وتدقيق الألفاظ ومعرفة ما بينها من الفروق هو الذي ينضج به العلم ويقف به الإنسان على جلائل الإفادات في أحكام الشريعة وفي خبرها. وأما أن يظن أن كل كلمة هي بمعنى الأخرى وتفسر بذلك فلا، كقولهم مثلا في تفسير الفؤاد هو القلب، وليس الفؤاد هو القلب ولا القلب هو الفؤاد، فوقع هذا في القرآن في موقع ووقع هذا في القرآن في موقع، فلا بد أن يكون بينهما فرق. فالقلب هو محل العقل والفؤاد هو محل الإرادة والاختيار من ذلك العقل، فهو أخص من العقل، ودونه اللب الذي هو للفؤاد بمنزلة النواة من الثمرة، فكل واحد منهما له معنى باعتبار محله وما يتعلق به، وأما تفسيرها بمعنى واحد فإن هذا يمنع العبد من الوقوف على حقائق الشرع، والمحققون من أهل اللسان العربي ينفون الترادف أو يقولون بإثباته مع قلة، أما توسيعه وجعل كل كلمة مساوية لغيرها في المعاني فهذا ضعف في معرفة الخطاب العربي، يؤول بالضعف في معرفة منازل الأحكام ومواقع الأدلة ومعانيها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ووفقه التوفيق خلق قدرة الطاعة، قوله واختار من جميع. ما رأيكم؟ قال التوفيق خلق قدرة الطاعة. نفس ما مر معنا في تفسير الهدى بأن هذا جار على طريقة الأشاعرة، وأما على الطريقة السنية السنية فالتوفيق هو نعم بينا لكم قلنا التوفيق هو التيسير لليسرى لقوله تعالى فسنيسره لليسرى، والخذلان بكسر الخاء إلى فتحها ولا ضمها هو تيسير للعسرى لقوله فسنيسره للعسرى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله واختار من جميعهم حبيبه وخليله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أما قوله اختاره من جميعهم فهو تصريح بتفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، فإنه قال أولا فضل الآدميين على الأنام وصيرنا أفضل الأنام بالخلق، ثم قال اختار فخر الآدميين، وذلك يفيد المطلوب. وأما قوله حبيبه وخليله فهو تصريح بتسميته صلى الله عليه وسلم حبيب الله تعالى وخليله، وهذا متفق عليه. وأما الخليل فمن الخلة بضم الخاء وهو الاختصاص والاستطاء، وهو الاختصاص والاستطاء، وقيل هو ليه الانقطاع إلى من خاللت، وقيل صفاء المودة، وقيل هي المحبة والإلطاف. قال كثيرون والأكثرون من العلماء الخليل هو المحب الكامل المحبة، وقيل غير ذلك، وقد تصفوا الاختلاف في تهذيب اللغات. وأما قوله عبده فهو من أشرف الأسماء والصفات، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى عبدا في مواضع كثيرة من القرآن العزيز، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال فأوحى إلى عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. انظر إلى تسميته صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الشريفة. وأما سبب تسميته صلى الله عليه وسلم محمدا فلكثرة خصاله المحمودة، تقول العرب رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. قال ابن فارس بذلك سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا، يعني ألهم الله سبحانه وتعالى وله الحمد أهله أن سموه محمدا لما علم من جميل صفاته التي قدرها له صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قوله فمحى به عبادة الأصنام، أي أبطل ما كانت عليه الجاهلية من عبادة الأصنام والاعتناء بها وإعظامها، والصنم الصور للمعبود من خشب وحجر ونحو ذلك. قوله رحمه الله والصنم الصور للمعبود، أي أن شرط كون الشيء صنما أن تكون له صورة بخلاف الوثن فلا يلزم، فكل وثن صنم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم أو صنما، كل صنم وثن وليس كل وثن صنما. فمثلا البناء وقبة المرفوعة على قبر هي وثن وليست صنما، والصنم نفسه هو صنم ووثن. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وأضحم لها معالم الأنصاب والأزلام، أي أبطل ما كان ظاهرا من أمر الجهمية وعظم. ومحل الصورة فيما إذا التأمت على رأس وبدن أو رأس فقط، فإن كانت بدنا دون رأس فليست صورة، فانتفى عنها التصنيم لما صح عن ابن عباس عند البيهقي أنه قال: إذا قطع الرأس فلا صورة، والمراد بقطع الرأس محوه، بأن يطمس. قال: إذا طمس الرأس فلا صورة، والمراد بطمس الرأس محوه بالكلية. أما قطعه بنحو وضع خط أسفل منه فلا يحصل به الطمس. نعم، أحسن الله إليكم. قوله وأدخل مسألة للفائدة: الحيوانات المحنطة، هل هي صنم، هل هي صنم أم ليست صنما؟ رؤوسها ورؤوسها وأبدانها، اللي بعض الناس يضع رأس غزال محنط أو يضع غزال كاملا محنطا، لا بغض النظر عن العبادة، هل هي صورة محرمة أم ليست صورة محرمة؟ يدخل في ذلك. بس يا شيخ عبدالعزيز، ليست صورة. نعم، هذا القول الذي رجعت إليه اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، إنهم كان عندهم إشكال فيها وذهبوا إلى حرمتها، ثم رجعوا إلى أنها هي خلقة حقيقية وليست صورة ممثلة، وهذا هو أرجح القولين، أنها خلقة حقيقية وليست صورة، وإنما تعاب إذا استكثر منها الإنسان فأنفق المال في غير وجهه، لأن ذلك إسرافه. فإذا وضع الإنسان شيئا منها لحبه ونحو ذلك مما يتيسر فلا بأس، أما أن ينفق فيها الأموال الطائلة فهذا وضع للمال في غير محله، ويشدد عليه بحسب موضعه من كثرة المال وقلته. نعم، أحسن الله إليكم. قوله وادحض لها معالب الأنصاب والأزلام، أي أبطل ما كان ظاهرا من أمر الجاهلية العام من كفرها، والأنصاب الأوثان والأزلام القداح التي كانوا يستقسمون بها ويعتمدونها في أمورهم ويعولون عليها. قوله واختصه بالقرآن وجوامع الكلم، في القرآن قراءتان: الهمز وتركه، والهمز هو الأكثر، وجوامع الكلم الكلمات المختصرة الثالة على المعاني الكثيرة والفنون المتعددة. قوله فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل به، هذا مما يجب. قداح يعني إيش؟ قداح جمع قدح، والقدح ما هو؟ السهم كله قد ولا آخر؟ نعم، آخر السهم، القدح هو آخر السهم. نعم، حسن الله إليكم. قوله فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل به، هذا مما يجب على كل مكلف اعتقاده، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة على الوجه المأمور به، وأدى الأمانة ونصح الأمة ورأف بها، وبذل وسعه صلى الله عليه وسلم في هدايتها. قوله دائمات بالانفصام، قال أهل اللغة: القصم والانقصام القطع من غير إبانة، وأما القصم والانقصام بالقاف فهو القطع مع الإبانة، فلهذا اختار الانفصام بالفاء لأنه إذا نفاه انتفى الانقصام ولا يلزم العكس. قوله وإذعانا أي انقيادا. قوله وصمديته، قال أهل اللغة والمفسرون: الصمد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وقيل المقصود من في الرغائب. قوله من بري، قدم أن الصمد هو السيد الكامل الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، يعني يقصدونه في حوائجهم، السيد الكامل الذي يقصده الناس في يقصده الخلق في حوائجهم. نعم، أحسن الله إليكم. قوله من بريته، يقال بالهمز وهو الأصغر بالتشديد وهو الأكثر. قوله أما بعد، هذا يستحب أن يبتدأ به في هذا يستحب أن يبتدأ به القطب والمواعظ وشبهها، وقد ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، قد رواها عن فعله صلى الله عليه وسلم 32 صحابيا، وقد بينت أسماءهم في تهذيب اللغات، وذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بشرح هذه اللفظة، اختلفوا في أول من بدأ بها، فقال كثيرون أو الأكثرون من العلماء هو داود صلى الله عليه وسلم، وفصل الخطاب الذي أوتيه وإلى هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقيل هو قص بن ساعدة قاله الكلبي، وقيل هو كعب بن لؤي رويناه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال النحاس الذي عليه النحويون أن أما بعد يؤتى بها إذا كان الرجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره. قال ولهذا لم يجيزوا في أول الكلام أما بعد، لأنها إنما ضمت لما حذف منها مما يرجع إلى ما تقدم. قوله رحمه الله واختلفوا في أول من بدأ بها، أي من تكلم بها على أقوال جمعها شمس الميدان الدمشقي في بيتين، فقال جرى القلف أما بعد من كان باديا، جرى القلف أما بعد من كان باديا بها عد أقوالا وداود أقرب، بها عد أقوالا وداود أقرب ويعقوب البيت الثاني ويعقوب أيوب الصبور وآدم، ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقص وسحبان كعب ويعرب، وقص وسحبان كعب ويعرب. وذكر المصنف أن أكثر العلماء على الأول وهو الذي قال فيه الناظم فداود أقرب، على أنه فصل الخطاب الذي أوتيه ولم يثبت في ذلك شيء، وإنما فصل الخطاب الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام ما جعل الله عز وجل له من القدرة على قضى الخصومات. وما ذكره عن النحاس أن أما بعد يؤتى بها إذا كان الرجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره، هو الذي عبروا عنه بقولهم كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. ما المراد بالأسلوب؟ إيش؟ الفصل نوع من الكلام. نعم، يراد بالأسلوب كما قال الجهوري يراد به الفن من الكلام، والفن هو النوع. يراد بالأسلوب الفن من الكلام، والفن هو النوع، يعني عند الانتقال من نوع من الكلام إلى آخر، كالانتقال من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقصود المتكلم، فإنه يقول أما بعد. ذكر هذا سليمان الجمل عن شيخه عطية الأجهوري في فتوحات الوهاب. نعم، صلى الله عليكم. وقال أبو جعفر النحاس واختلف النحويون في علة ضم قبل وبعد على بضعة عشر قولا، وإن كانوا قد أجمعوا على أن قبل وبعد إذا كانتا غالثين فسبيلهما ألا تعربا. قال النحاس وأجاز الفراء وأما بعدا بالنصب والتنوين وبالتنوين، وأجاز أيضا أما بعد بالرفع والتنوين، وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال. قال النحاس وهذا الذي أجازه غير معروف. قال ويقول أما بعد أعزك الله فإني نظرت في الأمر، هذا اختيار النحويين، ويجوز أما بعد فأعزك الله إني نظرت في ذلك فتدخل الفاء في أعز، وإن كان معترضا لقربه من أما، ويجوز أما بعد فأعزك الله. قوله وإن كان معترضا أي وإن كان جملة معترضة، لأنها جملة دعائية، وجملة الدعائية تكون للاعتراض. نعم، أحسن الله إليكم. ويجوز أما بعد فأعزك الله فإني نظرت فتدخل الفاء بهما جميعا، ويجوز أما بعد فأعزك الله ثم إني نظرت، ويجوز أما بعد ثم أعزك الله فإني نظرت، وأجود من هذا أما بعد أعزك الله فإني نظرت، وأجود منه أما بعد فإني نظرت أعزك الله. هذا آخر كلام النحاس، وإنما طولت الكلام في هذا الحق بالنسبة إلى هذا الكتاب، وإن كان ما ذكرته مختصرا جدا لكونه مما يتكرر في كل وقت وفي كل تصنيف وفي الحديث وغيره من كتب العلم، فيقبح بمنتسب إلى العلم جهل هذه الأحرف منه والله أعلم. ولم يذكر ابن النحاس رحمه الله تعالى: أما بعد أعزك الله، إني نظرت بتجريد جواب الشرط من فائه، لأن أصل الجملة شرطية، فتقدير الكلام مهما يكون من شيء بعد، فإني فالأصل اقتران جواب الشرط بالفاء وعريه منه صحيح في أرجح القولين، فيصح أن يقول الإنسان أما بعد إني رأيت كذا وكذا، والأفصح أن يقول أما بعد فإني رأيت كذا وكذا. نعم. حسن الله عليكم. قوله: وآكد العبادات، يقال آكد وأوكد والتأكيد والتوكيد، وكله من التقوية. قوله: أنفقت فيه نفائس الأوقات، أصل الإنفاق الإخراج، وينبغي أن يقال في المخرج في الطاعات أنفقت كذا في حجي، ولا تقول ما يقوله كثير من الناس: غرمت في حجي ألفا، وغرمت في الفعل الفلاني من الطاعات، ولا خسرت ولا ضيعت، وإنما يقال في الطاعات أنفقت، في المعاصي والمكروهات غرمت وخسرت وضيعت. قوله: وقد تظاهر على ما ذكرته، أي توافق. قوله: الإقناب بكسر الهمزة، أي الإطالة. قوله: أكثر العلماء من أكثر فائدة نفيسة من التصرف في الألفاظ بحسب معانيها، فلا يقول الإنسان في الطاعة غرمت وخسرت وفقدت، وإنما يذكرها بقوله أنفقت. ومثل هذا ما ذكره بعض المصنفين في لغة الفقهاء، وأظنه في أنيس الفقهاء، أن الفقهاء عبروا بالصلاة الفائتة ولم يعبروا بالصلاة المتروكة، لأن حسن الظن بالمسلم يحمل على أن يكون قد غلب عليها ففاتته لأنه تعمد تركها، فيذكرونها بالصلاة الفائتة أو بقضاء الفوائد، والعلم له لغة شريفة عظيمة، وكيف لا تكون كذلك وهو المستقى من منبع القرآن والسنة والمقتبس من مشكات أنوارهم، فإذا جل علم المرء جل لسانه، وإذا قل علم المرء ساء لسانه، والعلم بريء من لسانه، وأما العالم الكامل فإنه يكون ذا لسان بارع، لأن علمه الأصلية المستقى من الكتاب والسنة علم كامل، فإنه لا يوجد في البلاغة والبيان وصحة المعاني وجلالتها ما يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما صار شغل الناس من المنتسبين إلى العلم بغير المولد الأصلي، وقل انتفاعهم في اللسان بهذا الأصل، وفزعهم إلى مدونات لناس أشباه لهم، ضعف بيانهم ولسانهم، وجلت كتب الأوائل كالخليل وأضرابه، لأن عمدة لسانهم هو ألفاظ الكتاب والسنة، فتجد فيها خيرا كثيرا ونفعا عظيما، بخلاف كلام المتأخرين. وما زال الأمر يتسع في السوء حتى صار بعض لسان المتكلمين في العلم شبيها بلسان الجرائديين أرباب الصحف، الذين لا يعفون ألسنتهم عما يقولون، ولا يزنون بعقولهم ما به يتكلمون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم. فلا بد أن يحرص طالب العلم على شرف لسانه، وأن لا يتجاسر على إيراد لفظ يعبر به عن معنى علمي إلا وله أصل أصيل وركن وثيق، لأن التوسع في العبارات التي يتكلم بها ربما أدى إلى معان فاسدة الشرع منها بريء. وقد غرر الشاطبي رحمه الله تعالى وابن القيم في آخر إعلام الموقعين أن الأعلى للمفتي إذا استفتي أن يذكر نفس خطاب الشرع إذا أمكنه. فإذا كان خطاب الشرع يفي بمقصود المستفتي فإنه يذكره، كأن يسأله مستفت عن طهارة ماء البحر فيقول هو الطهور ماءه الحل ميتته حذو القدة بالقدة في محاذاة الخطاب الشرعي لكماله، مع ما ينضم إلى ذلك من السلامة في إدخال أشياء لا تمت إلى الشرع بصلة. وإذا توسع الإنسان فيما يعبر به عن معاني العلم وقع في أشياء لا تحمد، أقلها كثرة الإنشاء في كلامه، وهذا غالب في كلام المتأخرين، فتجد جمهور البيان عما يريد أن يبين عنه إنشاء إذا رمت أن تنقله لتقف على مواقع العلم منه لم تجد في العشرة في أسطر إلا سطرا واحدا. ومنشأ ذلك هو ضعف الصلة بالخطاب الشرعي في مبانيه ومعانيه. والقرآن الكريم خاصة فيه من مبتكرات المعاني ما لا يوجد في اللسان العربي نفسه الذي كانت تعرفه، كما ذكر ابن عاشور في تفسير سورة الأنفال أن إطلاق ذات البين على الصلة بين الخلق لفظ لا تعرف العرب بهذا المعنى، وفي الصاحب لابن فارس شيء من هذا الجنس. نعم. صلى الله عليكم. قوله أكثر العلماء من التصنيف من المختصرات، أما التصنيف فقال أهل اللغة هو التمييز، وصنفت الشيء جعلته أصناف، فكان الجامع لكتاب ميز النوع أو القطر الذي أتى به في كتابه من غيره. وأما الاختصار فهو الإتيان بقليل الكلام مع دلالته على المعاني الكثيرة، وقيل فيه غير ذلك مما بسطته في تهذيب اللغات. قوله في نهاية من الكثرة هي بفتح الكاف على اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء القرآن العزيز بها وحكى الجوهري كسرها في لغة قليلة. قوله نقح المذهب أي هذبه وصفاه. قوله بعبارات مجيزات أي قصيرات، وكلام موجز بفتح الجيم وكسرها ووجز ووجيز. قوله المتضلع أي الممتلئ. قوله وأستوعب جميع فقه الكتاب على الوجوه الغريبة المنكرات، معناه أنه آتي بجميع ما فيه من الأحكام والنقول الغريبة حتى الوجوه المنكرات، فإني آتي بها وفاء لحقيقة الاختصار. وإنما قال المنكرات ولم يقل الضعيفة الغريبة، لأن المنكرات أبدأ منها، فإذا لم يخل بالمنكر فأولى أن لا يخل بالضعيف والغريب اللذين هما دون المنكر بخلاف ما لو عكس. قوله الجديد والقديم، أما القديم فهو كتاب الشافعي رحمه الله الذي صنفه بالعراق وسماه كتاب الحجة، وأما الجديد فكتبه التي صنفها بمصر وهي كتب كثيرة. وقد ذكرت في شرح المهذب وغيره أن الشافعي رحمه الله صنف 113 كتابا. قوله حيث أقول على الصحيح أو الأصح فهو من الوجهين، وحيث أقول على الأظهر أو المشهور فمن القولين، وحيث أقول على المذهب فهو من الطريقين أو الطرق. وإذا ضعف الخلاف قلت على الصحيح أو المشهور، وإذا قوي قلت على الأصح أو الأظهر، وقد أصدق ببيان الخلاف. اعلم أن هذا قصر حسن ينبغي أن يتفطن له ويقدم على المقصود، بيان القولين والوجهين والطريقين. اعلم أن القولين أو الأقوال اعلم أن القولين أو الأقوال للشافعي رحمه الله نصوص قالها في كتبه أو نقلها أصحابه عنه، وتارة يكون القولان جديدين وتارة قديمين وتارة قديما وجديدا وتارة يرجح الشافعي. هذا الوضع الذي وضعه الناشر أساء به إلى فهم الكتاب، تقدير الكلام المتصل ويقدم على المقصود بيان القولين والوجهين والطريقين، لأن هذه هي المقصود، لأن المقصود سيأتي، ولكنه أراد أن يقول ويقدم على المقصود حتى تفهم ما أريد أن أذكره بيان القولين والوجهين والطريقين. فكان لا ينبغي إفرادها بهذه الزهرة الدالة على ابتداء جملة، بل يجعلها تابعة بخطها حتى تتصور المقصود الآتي. نعم اعلمنا. أحسن الله إليكم. اعلم أن هذا فصل حسن ينبغي أن يتفطن له ويقدم على المقصود، ويقدم على المقصود بيان القولين والوجهين والطريقين. اعلم أن القولين أو الأقوال للشافعي رحمه الله نصوص قالها في كتبه أو نقلها أصحابه عنه، وتارة يكون قولان جديدين وتارة قديمين وتارة قديما وجديدا وتارة يرجح الشافعي أحدهما، وتارة يطلقهما وتارة يقولهما في وقت وتارة في وقتين. وأما الوجهان أو الأوجه فأقوال أصحاب الشافعي رحمهم الله وتارة يكون الوجهان لشخصين وهو الأكثر وتارة لشخص. وأما الطريقان أو الطرق فاختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، وتارة يقول بعض الأصحاب يجوز هذا قولا واحدا أو لا يجوز قولا واحدا فيقول الآخر فيه قولان، وتارة يقول واحد يجوز وجها واحدا فيقول الآخر فيه وجهان، وتارة يقول واحد فيه قولان ويقول الآخر إن كان كذا جاز وإن كان كذا لم يجوز. وفي هذا تفريع كثير وتقسيم بيئته في شرحي المهذب والتنبيه. وإذا عرف هذا فإنما جعل الصحيح والأصح. هذا الآن المقصود، هذا هو الذي يريده من المقصود. وإذا عرف هذا أحسن الله إليكم. وإذا عرف هذا فإنما جعل الصحيح والأصح من الوجهين تأدبا مع الشافعي رحمه الله، إذ قسيم الصحيح الباطل والفاسد فكره أن يكون ذلك مضافا للشافعي رحمه الله فعدل به إلى غيره وبدله بالمشهور الذي قسيمه الغريب، ولا يلزم منه الضعف في اللفظ وإن كان قد أريد به الضعيف. وأما الفرق بين الأصح والصحيح فظاهر، فإن الأصح قسيمه صحيح لك ولكن هذا أصح، وأما الصحيح فقسيمه باطل وضعيف، ولأن الصلح هذا الاصطلاح المذكور. وحصل لهذا الاصطلاح فائدتان، إحداهما الاختصار والثانية بيان مراتب الخلاف في القوة والضعف وبيان القولين من الوجهين مع المبالغة في الاختصار، والله أعلم وله الحمد والنعمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة حسنة فيما تلاقى به كلمات المجتهدين من الإبانة عن قدرها، أي يقال فيها مثلا فاسدة أو ساقطة أو منكرة أو مخترعة أو نحو هذه الألفاظ، أم يحبس اللسان عن إرساله في مثل هذه الألفاظ، وهو الذي قصد الانباه إليه مبتدئا ببيان معاني كلمات ثلاث تدور في عرف الفقهاء عند الشافعية وغيرهم، هي القولان والوجهان والطريقان. ومجموع ما ذكره هو وغيره يعلم منه أن القول هو نص إمام المذهب، وأن الوجه هو قول غيره مما خرج على قول إمام المذهب، وقول غيره مما خرج على قول إمام المذهب أو أصوله، وأن الطريق هو اختلاف أصحاب إمام ما في حكاية المذهب، فإذا رمت أن تعبر عن منقول عن الشافعي مثلا تعدد ما يذكر عنه فيه، قلت وفيه عن الشافعي قولان، والحنابلة يقولون بمنزلة هذا فيه عن الإمام أحمد روايتان، وربما قالوا قولان، فذكر القولين يشير إلى صدورهما منه، وذكر الروايتين يشير إلى من حمل كل رواية عنه. وإذا أردت أن تذكر شيئا ليس للإمام فيه قول ولا عنه رواية وهو مذكور في المذهب كان وجها، ولذلك فإن صاحب المقنع رحمه الله تعالى يقول فيما كان من هذا الضرب فيه وجهان أو هذه الرواية ويصح وجه آخر، يعني أن هذا هو المروي عن أحمد يصح تخريج وجه آخر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومثل هذه الوجوه لا تنتهي بل تتجدد باعتبار قوة المقتدي بهم في معرفة أصول مذهبهم وحفظ فروعهم، وتتأكد في النوازل، فالنوازل لا يكون فيها رواية عن الإمام وإنما يخرج على أصول مذهبه. ومن دلائل ضعف الفقه في المتأخرين أن المسائل النازلة لا تكاد تسمع فيها من يقول وهذه حكمها كذا وكذا على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي أو على مذهب مالك أو على مذهب أحمد بحسب مذهبه الذي نشأ عليه وأحاط بفروعه، وكأن المسائل النازلة لا يمكن ردها إلى أصول الفقهاء، وهذا من دليل ضعف ضبط أصول الفقهاء وفروع المذاهب. نعم يوجد نفر يسير ربما لهم قوة في ذلك، وأما الجم الغفير فأحسن ما تسمع منهم أنهم ربما تحروا معرفة حكمها بالأدلة الشرعية وتجردوا من النظر إلى متعلقاتها المعاصرة، وتجد كثيرا ينظر إلى المسألة النازلة دون متعلقها الشرعي وإنما إلى ما يحيط بها في عصرنا، كما لو أردت أن تسمع ما حكم المظاهرات والانتخابات على مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو مذهب الحنابلة أو مذهب الحنفية لا تكاد تسمع بشيء أبدا من ذلك، وكأن أصول الفقهاء وفروعهم عقمت حتى لا يوجد لها نظير في مثل هذه النوازل. ومن لم يتصور مثل هذه النوازل في كيفية تخريجها على القواعد والأصول المقررة كيف يصل إلى حكمها الشرعي وهو لا يعرف الأصل الذي بني عليه نظائره عند الفقهاء؟ والفقه المتين يحتاج إلى صبر ومصابرة وطول طلب وأخذ له مع الأيام والليالي ومعرفة بمسلك أخذه، وهذا قطب الرحى في الأمر، فإن سلوك الجادة السوية فيه تجعل المرأة فقيها في مدة يسيرة، والجهل بذلك يضني الإنسان في طلب الفقه ثم يخرج خلوا لا يمسك إلا ثقافة فقهية يذكرها عند سؤاله عن الأحكام، وأما ضبطها على أصول مقررة وردها إلى قواعد محررة لا تكاد تسمع فيه شيء. وهذه المسائل التي ذكرت لكم ما سمعت أحدا خرجها على أصول المذاهب ثم ذكر الأدلة الشرعية، ووجه الحاجة إليه أننا سنجد كثيرا من هذه الأشياء إذا رددتها إلى أولئك الذين يتكلمون بالإفتاء على المذاهب ويطعنون في من يأخذ بالدليل وجدت أنهم فيها يخالفون أصول مذهبهم الذي يصحون به، ولا أدل على ذلك من مشاهد ظهرت في هذه الأحوال أوقع الناس فيها عبادات عظيمة كصلاة الجمعة صلوا بها بصلاة باطلة على مذهب الشافعي الذي هو مذهب البلد اتفاقا عند الشافعي، وباطلة عند أكثر المذاهب الأخرى، وهذا كله من ضعف العلم، ولا يغر الإنسان بكون المقتدى به بذلك فلان أو فلان، فإن هذه الأمور مما تتقلب فيها القلوب وتزيغ الأبصار ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا وغيره قد تسمع منه غمزا في مدرسة فقه الدليل، فإذا جئت لتنظر إلى حاله في مدرسة المذهب وإذا ليس له منها نصيب إلا نسبة نفسه إليه، فإذا عرضت كلامه على أصول مذهبه وفروعه رأيت خلاف ذلك ظاهرا بينا. ولذلك يوجد في الفقهاء الراسخين في هذه المذاهب من يزيف أقوالهم ويبطلها على قياس المذاهب، وأن هذه المذاهب التي ينسبون إليها مثل هذه الأقوال لا تصح، وربما تعلق بكلام موهم. وفرق بين من يأتي في الوقائع والنوازل ويفتح الكتب وبين امرئ قد شرب الفقه ورسخ فيه فهو يعرف إلحاق الفرع بأصله وضم النظير إلى نظيره. والمقصود مما سبق أن تعلم أن ما يذكر في كتب الفقهاء يتنوع بين قول ووجه وطريق، فإذا تقرر ذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهم الشافعية لهم اصطلاحات في الخبر عما تعدد من أقوال أو وجوه أو طرق بألفاظ سلكوا فيها طريق الأدب، كما ذكر المصنف هنا أنهم عبروا بالصحيح والأصح وعدلوا أن يعبروا عن الصحيح والباطل لئلا ينسب الباطل والفاسد إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وهو لم يتعمده في قوله الآخر، وله رحمه الله تعالى في المجموع إشارة إلى مثل هذا المعنى، وأن الإبانة عن ما يقع من الفقهاء من أقوال ينبغي أن يسلك فيها طريق الأدب، فإن هؤلاء لهم جلالة في الدين وعلم متين، ولعلهم حطوا رحالهم في جنة رب العالمين، فلا ينبغي أن يتجرأ الإنسان بتزييف أقواله كما تراه من بعض المتكلمين في الفقه، ربما ذكر قولا هو قول الجمهور وهو في نظره مرجوح، وعسى أن يكون كذلك عند المحقق، لكنك تجده يعبر عن هذا القول بأنه قول ساقط لا أثرة عليه من العلم، ولا ريب أن هذا طعن عظيم في أئمة المسلمين وجناية كبيرة عليهم، وكيف يكون هؤلاء خصوما له يوم القيامة بأن يتجرأ بأقل لفظة فيحكم بأدنى سبب على قولهم الذي تقاطروا عليه في مدة طويلة من قرون الأمة وعملوا به طبقة بعد طبقة في كثير من المذاهب المتبوعة بأنه قول ساقط لا أثرة عليه من العلم، وهذا دليل حجب العقل، وقد كان الشافعي يقول نعم وزير العلم العقل، إن من الناس من له علم كثير ولكن لا عقل له، فيضيع علمه بضعف عقله، فحق أن يكون المرء العاقل آسيا عليه، كما ذكر القراء إني لآسى على رجلين ثم ذكر منهما رجل له علم وليس له عقل، فالعقل صنو العلم، ولا يستغني طالب العلم عن أن يتزود بتقوية عقله، والعقل يقوى كما يقوى العلم، من أعظم موارد تقوية العقل صحبة الراسخين، فإن صحبة الراسخ تكسبك رسوخا، فإنك تعلم مواقع الإمساك والكلام والإقدام والإحجام وكيفية التعامل مع كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى وما يبدر منهم من خطأ أو زلل، أما من لم ينشأ على هذا فتجده صفيق الوجه جريئا على العلماء ينبذهم بألقاب تدل على قلة عقله وقلة أدبه إذا خالفوا القول الذي ينتصر له، وربما كان هذا القول الذي هم عليه قول نقل عليه الإجماع لكنه هو لا يرضى بالإجماع، ثم تجده ينسب هؤلاء إلى الفقه القديم والتشدد وعدم الأخذ بروح العصر وفقد مقومات مقاصد الشريعة إلى آخر قتالة الأفكار وزبالة الأذهان التي تجري بها كلمات هؤلاء، ينبغي أن يعرف الإنسان مقدار كلام العلماء رحمهم الله تعالى، وأنه يلاقى بالإجلاء، وأن هؤلاء هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث الذي تركوه أغلى من الدرهم والدينار وأشرف من الفضة والذهب، فيلاقى بالتقدير والإعظام ولا يلاقى بالسفاهة والجراءة والقباح، ولا يكاد ينبل في العلم ويرتفع إلا من عظمهم فعظمه الله عز وجل لتعظيمهم، ومن أسف في الأدب مع أقدارهم وحق عليهم فإنه سرعان ما يجد غب ذلك، إما في كثرة زلله أو في بوان عواره وخلله أو في انصرافه عن العلم وانشغاله بالدنيا أو بالسلطان أو بتويتر في هذا الزمان أيضا، فلا يكون له مقعد علم وإفتاء ولا مجلس تعليم واهتداء لأنه لم يصلح لذلك، والله عز وجل ينتخب لحماية الدين أناسا، فإذا كان الملوك ينتخبون لحماية ملكهم أناسا فإن الله عز وجل أعلى في أن ينتخب لدينه من يحفظه، وفي حديث أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجه لا يزال الله يغرس في الأرض غرسا يحفظ بهم دينه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من غرسه، وأن يحفظ بنا دينه، وأن يحفظ علينا ديننا. أحسن الله إليكم. قوله استمداد المعونة. قال أهل اللغة الاستمداد طلب المدد، بمعنى استمداد المعونة أي طلب زيادة المعونة. قوله الصيانة أي السلامة من المخالفات والآفات وغير ذلك من المكروهات. قوله رب الأراضين هو بفتح الراء. قوله رحمه الله رب الأراضين هو بفتح الراء، وهو أيضا بسكونها، فيقال الأراضين والأرضين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ويحبني فيه، إنما قال فيه يعني في الله تعالى، لأن من أحب في الله فهو من أهل الخير والفضل الذين ينبغي أن يخصوا بمزيد اعتناء ويدعى لهم على واحدة باختلاف المحب لغير الله تعالى، فإنه يكون واحد من المسلمين يدخل في قوله وجميع المسلمين. قوله من الموهبات هي بكسر الهاء واحدتها موهبة وهي باسم الهبة. قوله أن يرزقنا التوفيق إليه، قال أصحاب المتكلم. تعالى يا أخوان لكم قصة طريفة، قصة تستفاد، يعني ليس طريفة لكن تستفاد في صحة الدين. رجل عامي جاءه مجموعة من طلبة العلم في بلد نزلوا عليه ضيوفا، فصنع لهم طعام، وهم في المجلس سألوا معظمهم هذا عن كلام، فاستطرد في الكلام حتى وقع في ابن القيم، وأن ابن القيم وقع في كذا وكذا وكذا وخالف الأدلة. فهذا العامي بفطرته وقوة دينه قال لهم على طريقة يعني أهل بلدنا، قال لهم إن المجلس يتعذر منكم وأنكم لا تستهلون الكرامة التي تصنع لكم، هذا بدينه وفطرته. طبعا مثل هؤلاء يتكلمون في إمام عظيم كابن القيم، هؤلاء ليس محل لهم محل من الإكرام. أحسن الله إليكم. قوله أن يرزقنا التوفيق إليه، قال أصحابنا المتكلمون وغيرهم الرزق كل من تفع به منتفع من أي شيء كان، والتفويض إليه رد الأمر إليه والبراءة من الحول والقوة. قوله رحمه الله الرزق كل من انتفع به المنتفع من أي شيء كان، تعريض بالرد على المعتزلة القائلين بأن الحرام ليس برزق، والصحيح أن كل ما ينتفع به الإنسان من حل أو حرام هو رزق له، فإن كان حلالا كان حلا بلا ووثب عليه إن صحت نيته فيه، وإن كان حراما عوقب عليه. نعم. حسن الله إليكم. قوله كتاب الطهارة هي في اللغة النظافة، وفي الشرع رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما كالغسلة الثانية والثالثة بهما وتجديد الوضوء والإغسال المسنونة وطهارة المتيمم والمستحاضة وما في معناها، فإن هذه طهارات ولا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. قوله رحمه الله أو ما في معناهما، يعني لا يكون فيه حقيقة رفع حدث ولا إزالة نجس فيلحق بهما، فمثلا الغسل المستحب على طهارة لا يرفع فيه حدث، وإنما يكون في معنى رفع الحدث كإنسان متوضئ ثم اغتسل مثلا للجمعة، أو إنسان توضأ فغسل ثلاثا، فإن الغسلة الثالثة في معنى رفع الحدث لأن الحدث يرتفع بالأولى. كذلك في معنى إزالة النجاسة الاستجمار، فإن النجاسة لا تزول بل يبقى منها بلتها، ومع ذلك جعل له معنى إزالة النجاسة لمشقة التحرز من الأثر الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قيل المراد بالسماء المظلة وقيل السحاب، والطهور عندنا هو المطهر. قوله المطهر للحدث والخبر من المائعات الماء وبفتح الخاء والباء وهو النجاسة، وقوله من المائعات احتراز من التراب التيمم. قوله والمطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، احترز عن ماء الزعفران والصابون وشبههما، فإنه ليس بمطلق للإضافة اللازمة، وإنما قال اللازمة ليحترز عن ماء البحر والبئر ونحوهما فإنه مضاف، ولكنها إضافة غير لازمة، ولهذا يجوز أن يقال فيهما من غير إضافة بخلاف ماء الزعفران. قوله رحمه الله المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، يعني الخالي منها فلم يتقيد بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فليس بطهور على المذهب، وقيل طهور في القديم معناه في المسألة طريقان أحدهما وهو المذهب القطع بأنه ليس بطهور، والطريق الثاني على قولين الجديد ليس بطهور والقديم أنه طهور، وعرف الطريق الثاني بقوله وقيل طهور في القديم معناه قال بعض الأصحاب إنه طهور في القديم دون الجديد. قوله وفيه وجه منكر يشهده الغرابة وبعض، هذا مما يتكرر ذكره في هذا الكتاب، وهذا مراد بالمنكر حيث أطلق. قوله بالنسبة إلى غيره هي بالنسبة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أشهر. قوله ولنغمس فيه جنوبان، هذا استعمال لإحدى اللغتين يقال عليها رجل جنوب ورجلان جنوبان ورجال أجناب وجنوب، واللغة الثانية وهي أفصح وبها جاء القرآن العزيز رجل جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب وامرأة ونسوة جنوب كله بلفظ واحد. قوله رحمه الله اللغة الثانية وهي أفصح، أي إفراد الصفة مع تثنية الموصوف أو جمعه، فيقال رجل جنوب رجلان جنوب ورجال جنوب. نعم حسن الله إليكم. وإنما استعمل اللغة القليلة للحاجة إلى التصريح بأنهما اثنان، وربما لا يفهم كثير من الناس أن الجنوب يطلق على الأنفس. والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يقدمون في تصرفاتهم اللغة القليلة على الكثيرة الفصيحة لدفع التوهم والغلط، كالجاري في كتاب الفرائض عندهم من قولهم زوج وزوجة، مع أن اللغة الفصيحة أن يقال أيضا زوج وزوج، ويكون الزوج اسم ويكون الزوج اسما للرجل والمرأة جميعا، لكن دفعا للاشتباه أخذوا باللغة القليلة في إثبات تاء التانيث للزوجة. أحسن الله إليكم. قوله الخضري هو بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد المروزي الخضري منسوب إلى جد له قاله الإمام أبو سعد السمعاني، قال وهو إمام مروى ومتقدم الفقهاء الشافعية بها تفقه عليه جماعة من الأئمة. قوله على العبر هو بضم العين وكسر مروى، يعني مروى ما هي مدينة ينسب إليها فيقال مروز، ينسب إليها على غير قياس فيقال مروزي. نعم صلى الله عليكم. قوله على العضو هو بضم العين وكسرها لغتان الضم أشهر. قوله قال إمام الحرمين هو الإمام السيد الجليل المجمع على إمامته وجلالته بالفنون أبو المعالي عبد الملك بن الإمام الشيخ أبي محمد الجويني عبد الله بن يوسف، قيل له إمام الحرمين لأنه وقع بالحجاز مدة طويلة يفتي ويصنف، وقد استوفيت أكثر أحواله في كتاب تهذيب الأسماء وكتاب الطبقات. قوله وقطع البغوي أنه لا يضر، البغوي كتاب الطبقات أي طبقات الشافعيين، وإنما توجد مسودة له غير مستوفات. نعم حسن الله إليكم. قوله وقطع البغوي أنه لا يضر، البغوي بفتح الباء الموحدة والعين المعجمة، هو صاحب التهذيب الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود منسوب إلى بغ، ويقال بغشور مدينة معروفة بخراسان بين مروة وهرات، قاله السمعاني. قوله والشمع بفتح هرات عند المتقدمين هرات، وعند المتأخرين يقولون هرات، هي مدينة في أفغانستان معروفة، فعلى عند المتقدمين تكون نسبة هروي، وعند المتأخرين تكون نسبة هروي. حسن الله إليكم. قوله والشمع بفتح الميم وإسكانها. قوله والطفلب هو بضم الطاء وفتح اللام وضمها لغتان. قوله بطول المكث أي اللبث، وهو بضم الميم وكسرها لغتان، والمصدر مكث والمصدر مكث بالفتح. قوله والأواني المنطبعة أي المطرقة. قوله وفي الأواني مكروه على الأصح بشرط أن يكون في البلاد الحارة والأواني المنطبعة كالنحاس إلا الذهب والفضة على الأصح، وعلى الثاني يكره مطلقا. فقوله في الأخير على الأصح عائد إلى قوله بشرط أن يكون في البلاد الحارة والأواني المنطبعة، يعني باشتراط حرارة البلاد وكون الأواني منطبعة وجهان، وليس بعائد إلى الذهب والفضة. قوله المنطبعة أي المطرقة أي الذي عليها طرف يبين صورته. نعم حسن الله إليكم. قوله وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه ولا تمنع صحة الطهارة. قد يقال لا فائدة في قوله ولا تمنع صحة الطهارة، فإنا نعلم من كونها كراهة تنزيه أنها لا تمنع صحة الطهارة، وجوابه أن هذه غفلة من زعم ذلك، فإنه لا يبدو من كونها كراهة تنزيه أنها لا تمنع صحة العبادة. ألا ترى أن الصلاة في وقت النهي مكروهة كراهة تنزيه، وإذا أحرم بها لا تصح على أصح وجهين، ودليله أنها منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. قوله في الجزء لماذا الفقهاء قالوا كراهة تحريم وكراهة تنزيه، مع أن المحرم اسم مستقل برأسه في الأحكام التي يسمونها التكليفية، والمكروه اسم مستقل برأسه، فكان ينبغي أن تدرج الكراهة التنزيهية في المكروه والكراهة المحرمة في المحرم. واضح الإشكال؟ لماذا السلف يقولون هذا؟ كمال ورعي في عدم الجراءة على وصف شيء بأنه حرام، لأن حملهم على ذلك أنهم كانوا لا يجترئون على وصف الشيء بالحرام مع كونه محرما، مخافة سؤال الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تصفوا لما تقول ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام، كانوا يتورعون عن الحكم على الشيء بأنه محرم مع كونه محرما عندهم، ويقولون نكره أو يكره، يراد بذلك أنه محرم، وكان الناس ينتفقون بمثل ذلك، فإذا قيل لهم يكره تركوه، لا أنهم فعلوا، بخلاف حال الناس الآن، فإذا سأل أحدهم سؤالا قال هل هو سنة أو واجب، فإذا استغربت سؤاله قال علشان لو كان سنة تركناه، هذا حال الناس، لكن السلف الأوائل لم يكونوا على هذا الحال، بل كان قولهم يكره يكفي في الزجر عنه، وكانوا يتورعون عن ذلك حتى صار في العرف المستقل عندهم أن الكراهة تجري في ألسنة في الأوائل بمعنى التحريم. ذكر هذا يعني في جريانها بهذا المعنى ابن القيم في إعلام الموقعين وجامع العلوم والحكم، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فقد تجد يكره معناها يحرم في كلام جماعة من المتقدمين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله في الجص هو عجمي معرض بكسر الجيم وفتحها. قوله تغيرا مؤثرا عن تغيرا قليلا أو كثيرا، إذا قلنا يؤثر التغير القليل. قوله قبل أن يجمد هو بضم الميم. هذا الفائدة قوله في الجص وأراد أن يضبطها بحركتين، الجيم أعلى والفتحة أعلى والكسرة أسفل، لكنها ما وقعت على مراده فتأخرت الكسرة بسبب نوع الخط الذي يستعمل بالطباعة، لأن ذلك لا يمكن، ليس بالطباعة اليوم شيء لا يمكن، لو أردت أن يجمعوا لك ثلاث حركات جمعوها على الحرف الواحد، ينبغي أن يحذر الإنسان من مثل هذا، ويحرص على أن يجعلها على إذا أراد أن يضبط على نسق واحد، فإن هذا ممكن. نعم. الله عليكم. قوله فالجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان. اعلم أن الجماد من أصل ما لا روح فيه، من قول العرب أرض جماد أي لم يصبها المطر، وليس مراده بالجماد هنا كل ما لا روح فيه، فإنه يدخل النبات وأجزاء الحيوان المنفصلة كيده، وقد يدخل ما ينفصل عن باطن الحيوان كالروث والدم ونحوهما، وكل هذه مستنجسة، وهو قد التزم أن الجماد كله طاهر إلا الخمر والنبيذ، فلو اتصر على قوله الجماد طاهر إلا الخمر والنبيذ لوردت الميتة والجزء المنفصل، فاحترز عن الباقية بقوله ولا كان حيوانا ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان. قوله فالجماد كله طاهر إلا الخمر وما يسكر من الأنبلة، فيه تصريح بأن هذا الحشيش المسكر ليس بنجس وإن كان محرما تحريما مغلوا، فلهذا قيد فقال وما يسكر من الأنبلة، ولولا طهارته لقال وما يسكر ولم يذكر الأنبلة. قوله الميتة التي لا نفس لها سائلة يجوز سائلة بالرفع والنصب مع التنوين فيهما، ويجوز بالفتح بلا تنوين، والنفس الدم والسائل الجاري. قوله وقال القفال هو منسوب إلى صنعة الأقفال، وكان في نهاية من الحذق في صنعه، وكان في نهاية من الحذق في حسن صنعتها، حتى إنه عمل قفلا يعني الحذق والحذق. الله أحسن الله إليكم. وكان في نهاية من الحذق في حسن صنعتها، حتى إنه عمل قفلا بآلة وزن بآلة وزن 4 حبال، وهذا القتال هو القتال يعني قفل صغير جدا. أحسن الله إليكم. وقال القفال هو القفال الصغير المروزي أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي إمام أصحابه الخراسانيين، تبقى على الشيخ أبي زيد المروزي وأبي عبد الله الخضري وغيرهما، وأحواله ومناقبه وورعه وزهده وإثقاله أكثر من أن يحصر. وقد ذكرت في تهذيب الأسماء واللغات وفي كتاب الطبقات من أحواله ما تقر به العين، وذكرت في هذين الكتابين الفرق بين هذا القفال الصغير المروزي والقفال الكبير الشاشي أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل، وأتيت فيهما بما لا يستغني منسوب إلى الفقه على مذهبنا عن معرفته، ولا يحتمل هذا الكتاب ذكره، والله أعلم. قوله أبو سعيد الصخري هو بكسر الهمزة على المشهور، ويقال بفتح أو همزة قطع، ويجوز تخفيفها كالأحمر، فتحصل فيه 4 أوجه، وهو منسوب إلى الصخر البلدة المعروفة من بلاد الفرس. واسم أبي سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل القاضي من كبار أئمة أصحابنا، وكان ورعا متقللا، ولد سنة 44 و200، وتوفي في جمادى الآخرة سنة 28 و300. قال وسلم أبو إسحاق والسمعاني. قوله أجازه الروي، قال وأجازه الروياني، وهو بضم الراء وإسكان الواو بلا همزة، منسوب إلى رويان مدينة بنواحي طبرستان. واسم الروياني عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن، وكان من أئمة الفضلاء عظيم الجاه ببلده كثيرا معروف، ولد في ذي الحجة سنة 15 و400، وقتل شهيدا بآمر طبرستان في المحرم سنة 250 رحمه الله. قوله قال أبو جعفر الترمذي يجوز فيه 3 أوجه، حتى السمعاني وغير واحد، وكسر التاء والميم، والثاني ضمهما، والثالث فتح التاء وكسر الميم، منسوب إلى ترمذ مدينة قديمة على طرف نهر بلق الذي يقال له جيحون. واسم أبي جعفر هذا محمد بن أحمد بن الصير، كان سيدا جليا عظيم القدر نصير. أحسن الله عليكم. واسم أبي جعفر هذا محمد بن أحمد بن نصير، كان سيدا جليلا عظيم قدره الزهد والورع وكثرة العلم. قال أبو إسحاق لأين مر علينا هذا؟ أين مر علينا الترمذي هذا؟ في آخر كتاب رسالة في رياضة الصبيان. أحسن الله إليكم. قال أبو إسحاق لم يكن للشافعي في وقته بالعراق أرأس ولا أورع ولا أكثر نقلا منه. قال وذكر أبو إسحاق الزجاج النحوي أنه كان يجري عليه في كل شهر 4 دراهم، وكان لا يسأل أحدا شيئا. ولد في ذي الحجة سنة 200، ومات في المحرم سنة 95 و200، وكان اتفق على مذهب أبي حنيفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له كلاما رجع به إلى مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. قوله الإنفحة فيها 4 لغات، كسر الهمزة وفتحها مع تخفيف الحاء فيهما، وكسر الهمزة مع تشديد الحاء، والرابعة منفحة، وأفصحهن الكسر مع التخفيف، وتحقيق هذه اللغات وبيانها في الكتاب الذي جمعته في تهذيب الأسماء واللغات المستعملة في كتب الفقه المشهورات. قوله بزر القز هو بفتح الباء وكسرها. قوله فأرة المسك هي النافجة، قال صاحب الصحاح فأرة المسك غير مهموزة، قال صاحب الصحاح ثارة المسك غير مهموزة، وأما الفأرة الحيوان المعروف فمهموزة باتفاقهم، لكن يجوز تخفيفها بترك الهمز كنظائرها. قوله فأرة المسك يعني وعاءه الذي يسقط من الغزال إذا جمد، لذلك إذا أجري الغزال سقط ذلك من ذكوره محتبسا فأخذه أرباب هذه الصنعة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وأما الزرع النابت على السرجين إلى آخر هذه المسألة لم يذكرها الرافعي في هذا الموضع بل ذكرها في باب الأواني في آخر قسم الشعوب، ويقال سرجين وسرقين بكسر السين وفتحها فيهما. قوله رطل هو بفتح الراء وكسرها، ورطل بغدان 128 درهما و4 أسباع درهم، وقيل 128 فحسب. قوله والغزالي هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد السيد الجليل صاحب التصانيف الفائقة والتحقيقات الرائقة، وهو بتشديد الزاي، هذا هو المشهور. وبلغنا عنه أنه قال يقولون في الغزالي وإنما أنا الغزالي، يعني بتخفيف الزاي نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس. وحكى الإمام أبو حامد الذي ذكر بلاغا عنه لم يثبت عنه تخفيف مسنه. نعم. صلى الله عليكم. وحكى الإمام أبو الحسين الجزري المعروف بن الأثير التشديد وهذا الذي ذكرته من التخطيب ثم أنكر التخطيب وقال هذا وهذا خلاف مشهور. وقال في التشديد أظن هذه النسبة إلى الغزالي على عادة أهل جرجان وخوارزم كالعصاري نسبة إلى العصار. قوله ذراع وربع عنقا وبفتح العين المهملة وضمها والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح. قوله أما الكثير فيلبس بالتغير بالنجاسة للإجماع فيه تنبيه على أن دليل التنجيس إنما هو الإجماع. وأما الحديث المروي الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه وروي أيضا أو ريحه فضعيف باتفاق الحفاظ والضعف في الاستثناء. وأما الماء الطهور لا ينجسه شيء فصحيح. قوله ينبع الماء هو بضم الباء وكسرها وفتحها ثلاث لغات. قوله واختار جماعة قول الغزالي يختاروا مثل اختياره. قوله فتارة تقف التارة المرة وجمعها التيار وتارات. قال الجوهري وربما قالوا تار بلاها. وقوله ويزيد هنا يجوز بالياء والنون. قوله بين حافتيه هما بتخفيف الفاء أي بين طرفيه عرضا. قوله فقط هو بفتح الفاء وإسكان الطاء إلى غير. قوله يعفى عما على صفدها وبفتح الفاء مخرجها وهو دبرها. قوله دجاجة وبفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان قال الجوهري وغيره الفتح أصح. وقال الدجاجة للذكر والأنثى والهاء فيه للواحد من الجنس لا للتأنيث. قوله كالثوب ينغمس في إجانة وبكسر الهمز وتشديد الجيم من اللطائف أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مرة في أثناء قراءة الكتاب مرت امرأة من الرواة اسمها جسرة بنت دجاجة فقال الشيخ جسرة بنت دجاجة. فقال أحد وهو يتكلم قال الطلبة بعد فراغ الشيخ قال أحسن الله دجاجة أو دجاجة. فقال الشيخ الذي أعرف الأنفات. ثم قال أحد الإخوان الذي كان ينظر في التقريب والقاموس ونحوها قال أحسن الله إليكم ذكر الفتح والكسر. فقال الشيخ دجاجة أو دجاجة كلها دجاجة. نعم أحسن الله إليكم. قوله كالثوب ينغمس في إجانة وبكسر الهمز وتشديد الجيم إنه معروف يبصر فيه الثياب والجمع أجاجين. قوله نضوب الماء أي ذهابه في الأرض وإبطال المعجمة. قوله يكفي أن يكون الماء غامرا لنجاسة غالبا عليها مستهلكا لها. قوله يصب على بول الواحد ذنوب هو بفتح الذال المعجمة وهو الدلو الملأ ماء. وقال ابن السكية فيها ما قربت من الملء تؤنث وتذكر. قال أهل اللغة ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. وجمعها في القلة أذنبة وفي الكثرة ذنائب مثل قلوص وقلائص. قوله في اللبن فإن طبث على حرق صار أجرا. قوله وقال ابن المرزبان هو بفتح الميم وإسكان الراء وضم الزاي بعدها باء موحدة. وهو أبو الحسن تفقه على ابن القطان وتفقه عليه أبو حامد الإسرائيلي وكان إماما ورعا. وجاء عنه أنه قال ما أعلم لأحد علي مظلمة. توفي سنة 36 رحمه الله. قوله فلو كان رخوا هو بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أفصح. قوله والأشنان هو بضم الهمزة وكسرها لغتان أحكاهما أبو عبيدة وابن الجواليقي وغيرهما. وهو عجمي معرض وبالعربية محضة حروض بضم الحاء المهملة والراء وبالضاد المعجمة. قوله ولا بد من مائع يمزجه به وبفتح الياء وضم الزاي أي يخلطه أي يخلطه. قوله سوء الهمة طاهر هو بضم السين وبعدها همزة ويجوز تخفيفه فيقال بالواو بلا همز. وأما سور المدينة فغير مهموز وفي سورة القرآن لغة الهمز وتركه وهو الأفصح الذي جاء به القرآن العزيز. قوله في غسالة النجاسة والثالث وهو مخرج من رفع الحدث حكمها حكم المحل قبل الغسل. وجه التخريج أن المانع في رفع الحدث قدر انتقاله إلى الماء وامتنعت الطهارة به فكذا هنا يقدر انتقال النجاسة إلى فيكون نجسا. يقدر انتقال النجاسة إلى بياض فيكون نجسا. قوله وجه التخريج هذا يدل على أن المنقول هنا قول أم وجه أم طريق أنه وجه لأنه مخرج على نص الإمام أو أصله. نعم أحسن الله إليكم. قوله فمن ذلك ثياب مدمن الخمر وأوانيهم، ثم قال وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس، وثياب المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير من اليهود والنصارى، ولا يلحق ولا يلحق بهؤلاء الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة كاليهود والنصارى. هذا كلام صحيح، وقد يتوهم من لا فكر له أن قوله المنهمكين في الخمر مكرر وأنه لا حاجة إليه لتقدم ذكره، وهذه غفلة من زاعمها، فإن قوله أولا ثياب مدمن الخمر من المسلمين ثم ألحق بها أواني الكفار المتدينين، أي الذين يرون ذلك دينا ويتقربون به، ومنهم المجوس، ثم ألحق بها أواني المنهمكين في الخمر وفي التلوث بالخنزير من اليهود والنصارى. وإنما ذكر هؤلاء لأنه لو لم يذكره لتوهم متوهم أنه يحكم بنجاستها بلا خلاف الاجتماع الكفر والانهماك، فهم بخلاف المدمنين من المسلمين. فلهذا الوهم ذكرهم وبين أن حكمهم حكم المدمنين من المسلمين، فيكون في أوانيهم القولان. ثم قال ولا يلحق بهؤلاء اليهود ولا النصارى الذين لا يتدينون، يعني بل يحكم بطهارتها بلا خلاف، وإنما ذكرهم لأنه ربما توهم أنه يجري فيهم الخلاف لكفرهم وعدم تصونهم من النجاسة، والله أعلم. قوله فإن كان في فرقة أو مكتل، هو بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق، وهو الزنبيل. قوله طهر جلده، هو الزنبيل وعاء معروف يضع فيه التمر ونحوه ويباع فيه ويشقل به. نعم، صلى الله عليه وسلم. قوله طهر جلده، هو بفتح الهاء وضمها والفتح الصح. قوله الدباغ بالأشياء الكرديفة كالشب والقرب، أما الحذيفة فبكسر الحاء والراء المشددة وهي شديدة اللذع والحدة، وأما الشب فبالواء الموحدة ويجوز أيضا بالفاء المثلثة، أي أما الذي بالموحدة فهو شيء معروف يشبه الزاج، وأما بالمثلثة فهو ورق مر يعمل عمل القرب. وقال الجوهري في صحاحه هو نبت طيب رائحة مر طعم يدبغ به. قال أصحابنا فيجوز الدباغ بهما، ولكن أكثرهم قالوا الموجود عن الشافعي بالموحدة. وأما القرض بفتح القاف والراء فورق شجر السلم بفتح السين واللام، ورق بنواحي تهامة. قوله نقعه تهامة ولا تهامة على النبي المصطفى، تهامة ولا تهامة؟ تهامة. ها؟ تهامة بفتح. ايش تقول؟ لأن في كتاب في المعاني واللغات. ها؟ هذا قول حادث. هذا تهامة مرتفعة ولا منخفضة؟ منخفضة فتناسبها الكسرة. تهامة هي تهامة وليست تهامة، لكن النسبة إليها شاذة فيقال التهامة بالضم، هذه النسبة. وأما البلدة والموضع يسمى تهامة. نعم، أحسن الله إليكم. قوله نقعه في مدبغة، هي بفتح الميم أي موضع الدباغ. قوله والزبرجد، هو بالدال المهملة. قوله حلقة فضة، هي بإسكان اللام على اللغة الفصيحة المشهورة، وأتى الجوهري وغيره لغة رديئة بفتحها. قوله صفة الوضوء، هو بضم الواو على المشهور، فمتى أولي به الفعل الذي هو المصدر كان مضموم الواو عند أكثر أهل اللغة، وقال جماعة منهم هو بفتحها، وإذا أريد به الماء فجماهيرهم على فتحها، وقد فكى ضمها وهو غلط أو شاذ. قوله عزبت نيته، بفتح الزاي تعزب بضم الزاي وكسرها إذا ذهبت وبعدت. قوله وضوء رفاهية، هي بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي الساعة، ويقال رفاهة بحذف الراء. ورفهنية بضم الراء وفتح الفاء وإسكان الهاء وكسر النون، ثلاث لغات بمعنى. قوله وضوء المستحاضة وسلس البول، وهو بكسر اللام فإنه صفة للرجل، وأما إذا أريد به الحدث الخارج فهو سلس بفتح اللام. قوله فنسي دمعة، هي بضم اللام أي جزاء. قوله يعني حدث بالفتح فيقال سلس البول، وأما المتصف به فقال رجل سلس البول. نعم، أحسن الله إليكم. قوله الذقن، هو بفتح الدال المعجمة والقاف. قوله النزعتان، هما بفتح الزاي. قوله موضع الصلع، هو بفتح الصاد واللام. قوله المرفق، هو بكسر الميم مع فتح الفاء، ويقال عكسه لغتان الأولى أفصح، ونقلها الفراء عن العربي ولم يعرف الأصمعي غيرها. قوله مقصير المرفق، هو بفتح الميم وكسر الصاد. قوله كالإصبع، بها عشر لغات قاله ابن مالك. وتثليث باء إصبع مع سكل همزته من غير قيد مع الأسبوع قد كمولا، كسر الهمزة ومدفع وضمها ما فتح الباء وكسرها وضمها، والعاشرة أسبوع كعصفور. وأفصحها كسر الهمزة مع فتح الباء. قوله الكوع هو بضم الكاف ويقال فيه عشية المخطوط. يقول ليس هذا المذكور عن ابن مالك في نسخة المصنف، يعني أنه مزاد على نسخة المصنف، زاده غيره عليها، وهذه النسخة مقابلة على نسخة المصنف مع هذه الزيادة التي فيها. وابن مالك ما صلته بالنووي؟ غير الشيخ، ومن شيخه؟ ابن مالك شيخ النووي. مش البيت اللي في الألفية ذكر فيه النووي؟ أحسن. ورجل من الكرام عندنا، قالوا المشير إلى النووي. نعم، أحسن الله إليكم. قوله الكوع هو بضم الكاف، وقال فيه الكاع لغتان مشهورتان، وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام. قوله وشرط الشعر أن لا يخرج لو مد سبيطا كان أو جعدا، قال أهل اللغة وقال الزند الذي يلي الإبهام، يعني ما هو أسفل من الإبهام. نعم، أحسن عليكم. قوله وشرط الشعر أن لا يخرج ولو مد سبيطا كان أو جعدا، قال أهل اللغة يقال شعر سبيط بفتح الباء وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو المسترسل بخلاف الجعد بإسكان العين، فإنه لا يسترسل بل ينقبض، والشعر بفتح العين وإسكانها. قوله العظمان الناتئان هو بهمزة بعد التاء مثنى من فوق. قوله ومكث بفتح الكاف وضمها. قوله عند الصلاة لفظ عند ظرف، ويكون ظرف مكان وظرف زمان، وفيها ثلاث لغات مشهورة حكاهن ابن السكيت والجوهري وغيرهما، كسر العين وضمها وفتحها. قال الجوهري وقد أدخلوا عليها من حروف الجر من وحدها. قال الله تعالى رحمة من عندنا، ولا يقال مضيت إلى عندك. قوله على كراسي أبراسي يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفها لغتان. قال ابن السكيت كل ما كان واحده مشددا جاز في جمعه التخفيف والتشديد، ككراسي وبخاتي وسراري وعواري ونظائرها. قوله غرفة هو بفتح الغين وضمها لغتان، وقيل هي بفتح المرة بالضم اسم للمعروف. قوله إلى الخيشوم هو أقسلان، وقيل غير ذلك. قوله اليسار في اليدين وهو بفتح الياء وكسرها لغتان، الفتح أبصر عند الجمهور وعكس ابن دريد. قوله العضد فيه أربع لغات مشهورة أشهرها فتح العين وبالضم اسم للمعروف، اسم للمغروف، اسم للمغروف. دائما الإنسان يا أخواني يعود ذهنه على أن يتفهم الكلام، ما هو ينقده، يتفهم كيف ما هي صلة المعروف بالغرفة. فإذا تمهل في ذلك نظر أنه لا صلة أبدا، فلا بد أن يكون مصحفا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله إلى الخيشوم هو أقصى الأم، وقيل غير ذلك. قوله اليسر، قوله العبد فيه أربع لغات مشهورة أشهرها فتح العين وضم الضاد، والثانية الفتح مع الإسكان، والثالثة الفتح مع الكسر، والرابعة ضم العين وإسكان الضاد، وهما بين المرفق والكتف. قوله الساق هي مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة بالهمز. قوله سبابة وإبهام، السبابة الإصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنهم يشيرون بها عند السب، والإبهام تذكر وتؤنث، والتأنيث هو المشهور، ولم يذكر الجهوري إلا التأنيث. قال ابن حروف في شرح الجمل تذكرها قليل وجمعها أباهم وأباهيم. قوله الناصية هي مقدم الرأس وجمعها النواصي، ويقال كل واحدة أيضا ناصات على لغة طي. قوله بخنصر اليسرى، خنصر بالكسر بكسر الخاء والصاد وجمعها خناصر. قوله ويتعاهد ليست خنصر بنصر، هي خنصر بنصر بكسر الباء والصاد في كل. نعم، أحسن الله إليكم. قوله ويتعاهد المؤقين وهما طرف العين اللذان يليان الأنف، واللحاظ طرفها الذي يلي الأذن، أحدها مؤق بضم الميم وبعدها همزة ساكنة، والجمع آماق وأماق مثل آبار وأباق. قاله الجوهري قال وماء العين لغة في موقع العين. السلام عليكم. لغة في موقع العين وهي فعل، وهي فعل بفتح، يعني بفتح الفاء وإسكان العين وكسر اللام وإسكان الياء، وليس بمفعل لأن الميم من نفس الكلمة، وإنما زيل في آخره الياء للإلحاق، فلم يجدوا نظيرا يلحقونه به فألحقوه بمفعل، فلهذا جمعوه على مآق على التوهم. وأما قول ابن السكيت ليس في ذوات الأربعة مفعل بكسر العين إلا حرفان مأقي العين ومأوي الإبل. قال الفراء سمعتهما والكلام كله مفعل بالفتح، فهذا الذي قاله ابن السكيت إن لم يتأول على ما ذكرناه فهو غلط والله أعلم. قوله ويحرك الخاتم فيه أربع لغات، فتح التاء وكسرها وختام وخاتم. فيه أربع لغات، فتح التاء وكسرها وختام وخاتم. قوله رشاش الماء هو بفتح الراء وهو ما ترشش. قوله مزاج الشخص هو بكسر الميم. قال الجوهري هو ما ركب عليه البدن والحرارة. ايش معنى ترشش؟ رشاش هو ما ترشش، يعني ما تطشش. يعني ترشش وتطشش كلها تتعلق بالماء، يعني المتساقط من الماء. رشاش الماء يعني المتساقط منه. نعم أحسن الله عليكم. قوله مزاج الشخص هو بكسر الميم. قال الجوهري هو ما ركب عليه البدن من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قوله لون الحناء هو بالمد. قوله باب الاستنجاء، اعلم أن الاستنجاء والاستطابة والاستجمار عبارات عن إزالة البول والغائر عن مخرجهما، والاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجر ويكون بهما، وكذلك الاستطابة، وأما الاستجمار فمختص بالأحجار. قال الأزهري قال شمر الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه. وقال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة وما يرتفع عن الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة يستتر بنجوة. قال الأزهري أحسن الله عليكم. وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة يتستر بنجوة. قال الأزهري قول شمر أصح. وسميت الاستطابة لأنه يطيب نفسه بإزالة النجاسة، يقال منه استطاب وأطاب. قوله وسط عرصة هو بإسكان الراء. قوله مؤخرة الرحل بضم الميم وبعدها. والعرصة المتسع من الأرض، ومنه عرصات يوم القيامة، يعني متسعاتها. نعم أحسن الله إليكم. قوله مؤخرة الرحل بضم الميم وبعدها همزة ساكنة ثم فاء مكسورة، هذا هو الصحيح. وفيها لغة أخرى بفتح الهمزة والخاء المشددة، ولغة ثالثة آخرة بالألف الممدودة، وذكر جماعة أنها أفصح اللغات. وفيها لغات أخر وهو العود الذي يكون خلف الراكب. قوله في وهده الراكب أين؟ على ناقة، الذي يكون خلف الراكب على ناقة هو الذي يكون وراءه العود هذا. نعم أحسن الله إليكم. قوله في وهده هي بفتح الواو والمكان المطمئن، والجماعة وهد ووهاد. قوله ولا يبول في ثقب هو بفتح التاء وضمها، والفتح أفصح وأشهر. قوله درهم فيه ثلاث لغات. جماعة وهد ووهاد، فعل ليس وهد، وهد ووهاد. أحسن الله يعني الجمع. نعم أحسن الله إليكم. قوله في وهدة هي بفتح الواو والمكان المطمئن، والجماعة وهد ووهاد. قوله ولا يبول في ثقب هو بفتح التاء وضمها، والفتح أفصح وأشهر. قوله درهم فيه ثلاث لغات. درهم درهم الراء مش حكمه الترقيق ولا التفخيم؟ ترقيق. هذا خطأ شائع، خطأ شائع دائم. الواحد درهم درهم يدرهم لترقيق الراء قولا واحدا. أحسن الله عليك. لأن الكسرة أصلية التي قبله. نبهني إلى ذلك شيخنا ابن عيان حفظه الله، كنت أقرأ عليه في المجيد وقلت هذا، قال أعد. تنبهت لما أعدت أنه يقصد يعني أنها غلط، هذا الرائج عند الناس من التفخيم. نعم أحسن الله إليكم. قوله درهم فيه ثلاث لغات، درهم بكسر الدال وفتح الهاء وهي المشهورة، الثانية بكسر الهاء أيضا، والثالثة درهم. قوله يكره حشو الإحليل وهو رأس الذكر، قوله بيت المقدس بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال، ويقال بيت المقدس بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة، ويقال فيه إيلياء بالمد وإيلياء بالقصر وإيلياء بحد الياء. وقد بسطت القول في اشتقاقه وإيضاحه في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قوله أعوذ بك من الخبث هو بضم الباء وإسكانها، وهو جمع خبيث كرغيف ورغف، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، وقيل الخبث الشر وقيل الكفر وقيل الشيطان والخبائث المعاصي. قال ابن الأعرابي أصل الخبث في كلام العرب المكروه. قوله قارعة الطريق أي وسطه، وقيل صدره، وقيل ما برز منه وكله متقارب، والطريق تذكر وتؤنث. قوله والمدي هو بإسكان الدال، ويقال بكسرها مع تخفيف الياء وبتشديدها، ثلاث لغات الأولى أفصح. قوله ولم يخرج عن الإليين وهو بياءين مثناتين من تحت، ليس فيه تاء مثنات من فوق، هذه اللغة الصحيحة المشهورة، وفيه لغة بزيادة التاء. قوله فلا يجزئ الزجاج، قوله فلا يجزئ الزجاج هو بضم الزاي وفتحها وكسرها، ثلاث لغات مشهورات. قوله بالديباج هو بكسر التال وفتحها، وجمعه ديابيج وديابج. قوله والمسربة هي مخرج الغائط بضم الراء وفتحها، ديابيج ممنوع من الصرف، أحسن الله عليكم، وجمعه ديابيج وديابج. قوله والمسربة هي مخرج الغائط بضم الراء وفتحها. قوله المعدة هي بفتح الميم وكسر العين، ويجوز إسكان العين مع كسر الميم وفتحها. قوله وينظف فرجه هو بكسر الضاد. قوله نعس هو بفتح العين، والمضارع ينعس بضمها. قوله أو رضاع هو بكسر الراء وفتحها. قوله ملتقى المنفذ هو بفتح وبفتح الفاء، وقد تقدم بيانه. قوله محل الجب أي القطع. قوله الزنت هو بفتح الزاي وهو موصل طرف الذراع في الكف. قوله فلا دلالة هو بفتح الدال وكسرها، لغتان مشهورتان الفتح أفصح وهي العلامة. قال جوهري وأيضا ويقال أيضا دلولة يعني بضم الدال، ويقال أيضا دلالة بضمها. أحسن الله إليكم. قوله نبات اللحية ونهود الثدي، اللحية بكسر اللام وجمعها لحا ولحا بالكسر والضم والكسر أفصح، ويقال نهد الثج بفتح الهاء ونهد بضمها إذا أشرف وارتفع، وهي جارية ناهد وناهدة. والثج بفتح الثاء يذكر ويؤنث لغتان، وأفصحهما التذكير، ولم يذكر الفراء وثعلب وآخرون غيرهما. أفصح جارية ناهد، إنما اختص بها ولم يشاركها غيره، ذكر معها كامرأة حائض لا حائضة. نعم أحسن الله إليكم. والثج بفتح التاء يذكر ويؤنث لغتان، وأفصحهما التذكير، ولم يذكر الفراء وثعلب وآخرون غيرهما. وممن ذكر اللغتين ابن فارس والجوهري وغيرهما. قال الجوهري وهو المرأة والرجل والجمع أثد وثودي بضم الثاء وثدي بكسرها، وامرأة ثدياء وعظيمة الثدين، ولا يقال رجل أثدى. قوله نقصان ضلع، الضلع مؤنث بكسر الضاد وفتح اللام، قال الجوهري وإسكان اللام جائز. قوله ولا نرده للتهمة هي بضم التاء وفتح الهاء، وأصل هذه التاء الواو. قوله يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة والسجود والطواف ومس المصحف وحمله، فقوله والسجود والطواف هما مجروران معطوفان على الصلاة، أي جميع أنواع الصلاة وجميع أنواع السجود وجميع أنواع الطواف، فإن السجود والطواف لهما أنواع كثيرة وكلها محرمة على المحدث. وأما قوله ومس المصحف وحمله فهما مرفوعان معطوفان على جميع، فإنه لا يحرم جميع أنواع الحمل والمس. وفي المصحف ثلاث لغات، ضم الميم وكسرها وفتحها، والضم أشهر. قوله يحرم حمله بالعلاقة هي بكسر العين. قوله الصندوق هو بضم الصاد. قوله يجوز مس التوراة والإنجيل وما نسخت تلاوته من القرآن، وحملها هي حمل هذه الأنواع الثلاثة. قوله كالدراهم الأحدية بفتح الحاء المخففة وكسر الدال وهي المكتوب عليها قل هو الله أحد. قوله باب الغسل يجوز فيه فتح الغين وضمها، وقد أوضحت ذلك بدلائله في تهذيب الأسماء واللغات. وقوله وسيأتي في الجنائز هو بفتح الجيم إلى غير. وفي الواحدة لغتان جنازة وجنازة بالفتح وبالكسر، وقيل الفتح للميت والكسر للنعش وقيل عكسه. قوله في الصبي والمجنون ومن كمل منهما يقال بفتح الميم وكسرها وضمها ثلاث لغات مشهورة، قال الجمهوري وغيره أبدأها الكسر. وكمال الصبي هنا بلوغه، وكمال المجنون إفاقته. قوله لأن الودي ماء أبيض ثقيل كدير يخرج عقيب البول إذا خرج الغائط بعس، وربما خرج بسبب حمل شيء ثقيل وهو نجس موجب للوضوء دون الغسل، وهو بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة. ومذا وأمذا ومذا وحكيت لغية في الودي بالدال المعجمة، حكاها صاحب مطالع الأنوار، ويقال في فعله ودا وأودا وودا، وكذلك في المني والمدي منا وأمنا ومنا، ولغية بتشديد الياء وكسر الدال حكاها الجوهري. وقد بسطت الكلام في لغات المني والمدي والودي وصفاتها في تهذيب اللغة وفي شرح حي المهذب والتنبيه، بحيث لا يشكل منه على ناظر فيه ولا يفوت ما يتعلق بذلك إلا أن يكون لا حاجة إليه. قوله طريقه إلى مقصده وبكسر الصاد. قوله خوف العسس هو بفتح العين والسين جمع عاس، وهو الذي يطوف في الليل يطوف أهل الديب، وهو مثل خادم وخدم وحارس وعرس وطالب وطلب ونظائر. يقال في فعله عس يعس عسا وعسسا. قوله ما ظهر من صماخي الأذنين هو بكسر الصاد، ويقال السين بدلها، وهو الثقب الذي في أصل الأذن، وتضم الذال من أذن وتسكن، وسميت أذنا من الأذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع. قوله أنف المجدوع أي المقطوع أنفه، وهو بالدال المهملة. قوله ملتقى السفرين بضم الشين. قوله شعر البشرة هي ظاهر الجلد. قوله يتعهد غضون البدن هي وهي بفتح الباء والشين البشرة، وذكر بالسكون أيضا البشرة، لكن الأول أفصح. أحسن الله لكم. قوله شعر البشرة هي ظاهر الجلد. قوله يتعهد غضون البدن هو بضم العين المعجمة، واحدها غضن وغضن بفتح الغين وإسكان الضاد وفتحها، وهي مكاسر الجلد. يعني طياته كاسر الجلد، يعني طيات الجلد. أحسن الله إليكم. قوله لا يجوز الغسل بحضرة الناس، وهو بفتح الهاء وكسر وضمها لغات ثلاث لغات مشهورة، ويقال أيضا بحضر الناس بفتح الهاء والضاد إلى غير. قوله قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله فقد أساء، يعني ارتكب مكروها، وليس المراد أنه فعل حراما، بل هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا ونقص فقد أساء وظلم، وليس المراد تحريم ذلك، بل هو مكروه على المذهب الصحيح المختار. قد أوضحته في شرح المهذب في أواخر صفة الصلاة، وبينت اختلافهم في معنى. قوله يستحب البداءة بأعضاء الوضوء، هكذا يقال البداءة بضم الباء وفتح الدال وألف ممدودة، ويكتب في صورة الخط ألفان. ويقال أيضا البدءة بفتح الباء وإسكان الدال وبعدها همزة. ويقال أيضا البدءة مثل التي قبلها، إلا أن الباء مضمومة حكاهن الجوهري في صحاحه. ويقال في الأولى أيضا البداءة، يقال البداءة بضم الباء والبداءة بفتحها. أحسن الله إليكم. قوله باب التيمم. قال الأزهري التيمم في كلام العرب القصد، قال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته، وأصله من الأمن بفتح الهمزة وهو القصد. والتيمم في الشرع مسح الوجه واليدين بالتراب بشروط معروفة، وهو من خصائص هذه الأمة زادهم أو تعالى شرفا. وأجمعت الأمة على أنه مخصوص بالوجه واليدين، وسواء تيمم عن جميع البدن نيابة عن الغسل الواجب والمسنون، أو تيمم عن بعض البدن نيابة عن أعضاء الوضوء أو بعضها وبعض أعضاء الجنابة، والله أعلم. قوله للمسافر أربع أحوال، الحال يذكر ويؤنث، وقد وقع استعماله في هذا الكتاب باللغتين في مواضع بالتذكير ومواضع بالتأنيث. قوله رمال البوادي جمع بادية، والبادية والبدو الضراري. قوله الحال يذكر ويؤنث، أي يقال هذا الحال ويقال هذه الحال، أما الحالة فليست فصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رمال البوادي جمع بادية، والبادية والبدو الضراري. قوله والطلب أن يفتش رحله. الرحل منزل الرجل، سواء كان من حجر أو مدر أو صوف أو شعر أو أدم أو وبر. قوله يفتش هو بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر التاء، هكذا ضبط ابن فارس والجوهري وغيرهما. قال ويقال غيره فتشد الشيء فتشا وفتشته تفتيشا مثله. قال وقال غيره فتشت الشيء فتشا وفتشته تفتيشا مثله. قوله غوث الرفاق ومثل العين وإسكان الواوي أي وإسكان الواوي أي إعانتهم. الرفاق جمع رفقة بكسر الراء وضمها. قوله أو قال ركب يعني جماعة. هذا مراده بالركب هنا. وأصل الركب ركبان الإبل خاصة والعشرة كما زاد. قوله يكون على مسافة. قال أهل اللغة المسافة البعد وأصلها من الشم. يقال سفت الشيء أسوفه سوفا إذا شممته. والاستياف الاشتمام. وكان الدليل إذا كان فيه فلات أخذ التراب فشمه ليعلم أعلى القصد هو أم لا. ثم كبر استعمالهم اللفظة حتى سموا البعد مسافة والله أعلم. قوله قال محمد بن يحيى هو صاحب الغزالي وكان إمام جليل له مصنفات نفيسة. قوله فيتيمه عن مذهب. هذا خلاف لم يذكره الرافعي في هذا الموضع بل ذكره بعده بقليل في مسألة ازدحام الجماعة على البيت. قوله صلح الموجود بفتح اللام وضمها لغتان وكذلك فسد وفسد. قوله إذا قلنا لا يصح هبة هذا الماء فتلف في يد الموهوب له فلا ضمان عليه على المذهب يعني سواء تلف بنفسه أو بإتلاف الموهوب له. وهذا الذي ذكر أنه المذهب هو المشهور الذي قطع به إمام الحرمين وأصحاب البحر والعدة والبيان. وقال القاضي حسين إن أتلفه الموهوب له فعليه الضمان وإن تلف عنده ففي ضمانه وجهان. فقوله على المذهب إشارة إلى طريق ثاني وهو قول القاضي حسين. قوله يخاف على عضوه هو بضم العين وكسرها لغتان. قوله انقطاع إلى رقة يقال بضم الراء وكسرها لغتان. قوله إن كان عليه منه ضرر يعني من الانقطاع. قوله الدل والرشاء هو بكسر الراء وبالمد وهو الحبل الذي يستقى به وهو الدل يذكر ويؤنث وهو الإناء الذي يستقى به. الدل هو الإناء الذي يستقى به يذكر ويؤنث. والرشاء هو الحبل الذي يستقي به أي ينزل الدل به ويرفعه به. أحسن الله إليكم. قوله وإن فضل قوله وإن فضل وجب الشراء. يقال فضل بفتح الطال وكسرها لغتان مشهورتان بمعنى بقية. والشراء يمد ويبصر لغتان فإذا مد كتب بالألف وإذا قصر كتب بالياء. قوله ويصرف إليه أي نوع كان معه من المال ويصرف إليه أي نوع كان معه من المال يعني سواء فيه الدراهم والثياب والحيوان وغير ذلك. وإنما ذكر هذا لئلا يتوهم اختصاصه بالدراهم والدنانير. قوله قال أبو علي الزجاجي والماوردي. أما الزجاجي فبضم الزاي وتخفيف الجيم واسمه بياض. تفقى على أبي العباس بن القاص صاحب التلخيص وتفقى عليه فقهاء آمل. وممن تفقى عليه القاضي أبو الطيب الطبري وصنف كتاب زيادة المفتاح. وأما الماوردي فهو صاحب الحاوي الإمام الجليل. أقبل قضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري صاحب التصانيف الكثيرة في الفنون. وقد استوفيت معظم أحوالهما في كتاب تهذيب الأسماء واللغات وفي كتاب الطبقات. قوله رحمه الله أقضى القضاة هو من جنس قاضي القضاة وهما مما يشملهما النهي إلحاقا بملك الملوك المنهي عنه. وأسهل من ذلك أن يقال رئيس القضاة. نعم أحسن الله إليكم. قوله كنسيان الماء وبكسر النون وإسكان السين. وهذا وإن كان معروفا لا يحتاج إلى ضبط فضبطه لأني رأيت كثيرا من المنتسبين إلى الفقه يلحنون به. قوله لو أدرج في رحله ماء معناه أدخل يقال أدرج ودرج لغتان وبالألف أفصح. قوله يخاف فوت الروح يقال فوت وفوات. والروح تذكر وتؤنث لغتان. قوله المريض المدنف هو بالدال المهملة الساكنة وكسر النون. قوله يجعله ضمنا هو بفتح الضاد وكسر الميم أي به داء بخاصرة كلما ظن أنه برئ منه نكث. قوله وفي حال المهنة هو بكسر الميم وفتح لغتان وهي الخدمة. قوله كأثر الجدري هو معروف وبضم الجيم وفتح الدال ويقال بفتح ما لغتان مشهورتان. قوله أبو علي السنجي هو بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم. وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. وأما استعمال بعض المتفقين له بالشين المعجمة فغلط صريح. وممن نص على كونه بالمهملة الإمام الحافظ أبو سعد السمعاني وآخرون ومنسوب إلى سنج قرية من قرى مرو. واسم أبي علي الحسين بن سعيد، وكان كبير الشأن عظيم القدر صاحب تحقيق وإتقان واطلاع كثير، تفقى على الإمامين شيخي الطريقين أبي حامد الإسرائيلي شيخ العراقيين وأبي بكر القفال شيخ الخراسانيين بالنظر الدقيق والتحقيق الأنيق، وله مصنفات كثيرة، وقد ذكرت مصنفاته وأحواله في تهذيب الأسماء واللغات وفي كتاب طبقات الفقهاء رحمهم الله، قوله ألقى الجبيرة هي بفتح الجيم، ويقال أيضا الجبارة بكسر الجيم، والجمع الجبائر، وهي خشوب تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى تنجبر على استوائها. قاله الإمام أبو منصور الأزهري وأصحابنا، قال صاحب الحاوي وغيره: الجبيرة ما كان على كسر، واللصوق وهو بفتح اللام ما كان على جرح. قوله: ولا بد من الإعادة. قال أهل اللغة: معناه لا انفكاك ولا فراق منه ولا مندوحة عنه، أي هو لازم. قال الجوهري: وقال البد العوض. قوله: ولو تطهر فبرئ، أي شفي. وفيه ثلاث لغات: براء وبرئ وبراء، ومصدر برئ برئا وبضم الباء، ومصدر براء برئا. قاله الجوهري: ومصدر براه برواء. قوله: التراب الأعفر هو الذي ليس بياضه خالصا. قوله: والإرميني هو بكسر الهمزة والميم، منسوب إلى إرمينية بكسرها وتخفيف الياء، وهي ناحية معروفة. قوله: والبقاء هو بفتح الباء وإسكان الطاء وبالمد، وقد فسر معروفة أين اليوم؟ وين أرمينيا؟ إيش؟ نعم، جهة تركيا، شمالا من تركيا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: والمقهى هو بفتح الباء وإسكان الطاء وبالمد، وقد فسره في الكتاب، وقالوا أيضا الأبطح. قوله: والسبق هو بفتح السين والباء، ويجوز هنا بكسر الباء. قوله: التراب الذي أخرجته الأرضة هي بفتح الهمزة والراء، وهي دودة معروفة. قوله: والذريرة هي بفتح الدال المعجمة وكسر الراء الأولى. قال الزبيدي في مختصر العين: حسن الله إليكم. قوله: التراب الذي أخرجته الأرض وهي بفتح الهمزة والراء، وهي دويبة دويبة دويبة دويبة حسن الله إليكم، وهي دويبة معروفة. قوله: والذريرة هي بفتح الدال المعجمة وكسر الراء الأولى. قال الزبيدي في مختصر العين: هي فتاة قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. قوله: المشروب أي المخلوط. قوله: أسرابا هو ما يظهر نصف النهار في البراري كأنه ماء. قوله: في أوائل باب النف ذات قصب من قصب الطيب جاء به من الهند. أحسن الله إليكم. عرفت ذريرة ولا لا؟ تعرفون جوز الهند المبشور هذا الصغير مقطع قطع صغيرة مثلها في لونها وبياضها؟ أحسن الله إليكم. قوله: في أوائل باب النفاس، فهو حدث دائم كسلس البول، هو بفتح اللام، وقد تقدم بيانه في أول صفة الوضوء. قوله: يبدو عند الطلق، هو بفتح الطاء وإسكان اللام، وهو جعل ولادة، ويقال في فعله طلقت بضم الطاء وكسر اللام المخففة. قوله: بين التوأمين، هو بفتح التاء وإسكان الواو، وبعدها همزة مفتوحة، والتوأمان هما الولدان في بطن وحمل واحد، يقال هذا توأم هذا وهذه توأمة هذا، والجمع توائم وتوام. قوله: ولا تبالي مجاوزة الدم، هكذا هو، ويجوز لا تبالي بمجاوزة الدم بإثبات الباء، وكلاهما صحيح، ولكن يختار الأول لكونه أكثر استعمالا في اللغة وأشهر، مع أنه أقصر. وأما من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء وجعله من لحن الفقهاء فقد أخطأ وعرف بجهالته وعدم اطلاعه، وأنه مباعد لتحقيق هذا العلم، وإن كان في زعمه أنه يعرفه. وقد ذكرت بتهذيب الأسماء واللغات الشواهد الواردة بإثبات الباء في هذا من الأحاديث الصحيحة وغيرهن، والله أعلم. قوله: قال الصيدلاني هو الإمام الجليل المبرز أبو بكر. قوله: في أول كتاب الصلاة: صنعاء اليمن هي بالمد، وإنما قال صنعاء اليمن احتراج عن صنعاء دمشق، وهي قرية كانت عامرة في أول الإسلام الجانب الغربي من دمشق بقرب من الربوة والاكتراز من صنعاء الروم. ثم إن صنعاء اليمن هي قاعدة اليمن وتعد من عجائب الدنيا. قوله: إذا صار ظل الشخص مثله. قوله: وهو ظاهر في الصحاري، يقال بفتح الراء وكسرها، لغتان ذكرهما الجوهري وغيره: الواحد صحراء وصحراء غير مصروفة وهي البرية، ولا يقال صحراءة، وتجمع أيضا صحراوات. قوله شعاعها بضم الشين وهو ما يرى من ضوئها عند وهو ما يرى من ضوئها عند غروبها كالقبان والجبال مقبلة إليك إذا نظرت إليها. قال صاحب المحكم في اللغة هو ما يرى من ضوئها الضمير راجع إلى سياق الكلام في الروضة في ذكر الشمس، فالشمس مذكورة وبضم الشين وهو ما يرى من ضوئها يعني من ضوء الشمس. نعم أحسن الله إليكم. قال صاحب المحكم في اللغة أحسن الله إليكم. قال صاحب المحكم في اللغة وقيل هو انتشار ضوئها وجمعها أشعة وشرر بضمتين وأشعة نشرت شعاعها. قوله وقلل الجبال بضم القاف وفتح اللام واحده واحدها قلة وهي أعلى الجبل. قوله يمتد إلى مغيب الشفق. قال أهل اللغة يقال غاب الشيء غيبا وغيبة ومغيبا وغيابا وغيوبا إذا غاب عنك واستتر. قوله إلى أن يسفر هو بضم الياء أن يضيء. قوله فمات في أثناء الوقت وبفتح الهمزة في أوله وبالمد في آخره وجمع الثنين بكسر التاء وإسكان النون كحمل وأحمال. ومعنى في أثناء الوقت أي في تضاعيفه وبين طرفيه. قاله أهل اللغة قوله لا يضر الشغل الخفيف في الشغل أربع لغات: ضم الشين مع إسكان الغين وضمهما جميعا وفتح الشين مع إسكان الغين وفتحهما جميعا والجمع أشغال. قوله نصف الليل النصف بكسر النون وضمها لغتان. قوله المراد رخصة هي بضم الراء وإسكان الخاء وهي ما ثبت على خلاف الدليل. والمراد بها هنا أنه لا فضيلة في الإبراد على هذا الوجه الشاذب هو إباحة وتخفيف. قوله هذا في غير الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها حكاهن الفراء وغيره. قوله إذا طهرت هو بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح وقد تقدم بيانه. قوله قال أبو يحيى البلخي هو من كبار أصحابنا وأصحاب الوجوه ذكره أبو حفص المطوعي في كتابه المذهب في ذكر أئمة المذهب. فقال أبو يحيى البلخي وأصله من بلخ أحد من فارق وطنه لطلب الدين وقطع نفسه للعلم ومسح عرض الأرض وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه حتى بلغ في ذلك الغاية وكان حسن البيان في النظر رحمه الله. قوله ألقت جنينا ونفيسته وبضم النون وكسر الفاء على اللغة الفصيحة المشهورة أي ولدت. ويقال بالحيض نفيست أي حاضت بفتح النون وكسر الفاء ويقال بالضم أيضا. قوله ترك الصلاة في حق الحاضر والنفساء عزيمة. العزيمة عند أصحابنا عبارة عن حكم الثابت على وفق الدليل والرخصة الثابت على خلاف الدليل المعارض الراجح. وإنما كان ترك الصلاة على الحائض عزيمة لكونها مكلفة بتركها ومقتضى الدليل أن من كلف بترك الشيء لم يكلف بفعله في حال تكليفه بتركه. وأما القضاء فإنما يجب في المواضع التي يجب فيها بأمر جديد ولم يرد أمر جديد في الصلاة على الحائض والله أعلم. قوله ينسب هذا القول إلى أبي عبد الله الزبيري وهو منسوب إلى الزبير بن العوام أحد العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله عنه. واسمه الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. كان الزبير إمام أهل البصرة في عصره حافظا للمذهب عالما بالأدب عارفا بالأنساب صنف كتبا كثيرة وذكرت أحواله في تهذيب الأسماء واللغات ويذكر أحواله في تهذيب الأسماء واللغات والطبقات. قوله الصلاة في حمام هو مذكر وجمعه حمامات مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار. قوله سكين مرصوب ومغصوبة وغذان بالتذكير والتأنيث. قال الجوهري والغالب عليه التذكير وقد جاء في حديث المبعث قال الملك ائتني بالسكينة كذا هو بالهاء وهو لغة وكثير في الاستعمال بحذف الهاء سمي سكينا لتسكينه الحيوان. قوله وقد جاء في حديث المبعث قال الملك ائتني بالسكينة هكذا هو الموافق للسياق الذي أراده، لكن الذي في الحديث ائتني بالسكينة لا بالسكينة فوهم المصنف رحمه الله تعالى في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قوله باب الأذان وفي اللغة الإعلام وقال الأذان والتأذين والأذين. قوله الصلاة جامعة بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال هذا هو المشهور المعروف ويجوز برفعهما هي الصلاة جامعة فاحضروها. قوله الجنازة قد تقدم فيها أربع لغات الفصيح كسر الجيم وهي من جنز إذا ستر من جنز إذا ستر. حسن الله منكم. قوله في الأذان الفائتة ثلاثة أقوال الجديد الأظهر لا يؤذن لم يبين الرافع كونه الأظهر في أول كلامه بل بينه في آخر المصرف، فقال بعد أن ذكر القيود الخمسة بالصلاة التي يؤذنوا لها وهي الجماعة الأولى من صلوات الرجال بالفريضة المؤدات. هذه القيود الخمسة مختلف فيها سوى القيد الرابع والظاهر على اعتبار الأول والثاني واعتبار الثالث والخامس، وإنما نبهت على هذا لأني ذكرت على الرافع أن الأظهر أنه لا يؤذن، ثم قلت أنا الأظهر أنه يؤذن، فربما طالع كتاب الرافعي من لا تحقيق عنده ولا فضيلة لديه، فرآه ذكر في أول الكلام ثلاثة أقوال: الجديد أنه لا يؤذن ولم يرجح شيئا منها في أوله، فيتوهم هذا المطالع أني أخطأت في حكاية الأظهر عنه أو أني اعتمدت في جعله الأظهر على كونه الجديد، من حيث إن الغالب ترجيح الجديد، وهذا شيء لم أفعله ولا أفعله إن شاء الله تعالى، ولا أصرح بالصحيح أو الترجيح عن الرافعي إلا ذا صرح به، فإن لم يصرح به صرحت أنا به ونبهت على أنه من كلامي، وقد عملت كثيرا في هذا الكتاب مبينا والله أعلم. قوله أبو الحسين بن القطان هو بضم الحاء مصغر اسمه أحمد بن محمد البغدادي أخر أصحاب ابن سليم، وبضم الحاء مكبر حسن الله إليكم، لكن هو واحد مكبرا يصير الحسن وليس الحسين، لكن هو المعروف أبو الحسين. نعم حسن الله إليكم. قوله أبو الحسين بن القطان هو بضم الحاء مكبرا اسمه أحمد بن محمد البغدادي وآخر أصحاب ابن سريج توفي سنة 59 و300 رحمه الله، وكان إماما بارعا أخذ عنه علماء بغداد. قوله وأجازه محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا، إنما ذكر كونه من أصحابنا مع أنه نادر قوله من أصحابنا لكون محمد بن إسحاق رضي الله عنه من المشهورين بالإمامة في الحديث، ولا يعرف كثير من المتفقهين أنه من فقهاء أصحابنا، فنبه عليه بخلاف ابن سريج والقفال وأشباههما، فإنهم مشهورون عند كل طالب فقه على مذهبنا بكونهم من أصحابنا، وكان ابن خزيمة إماما عظيما جامعا بين الإمامة بالحديث والفقه والتحقيق بهما، وله مصنفات الفائقة وصاحب الكبار من الأئمة، وتفقه على المزني وسمع البخاري على الإمام أبي عبد الله البخاري وطبقته، وكان يقال له إمام على الإمام أبي عبد الله البخاري وطبقته، يعني سمع البخاري على البخاري وسمع البخاري على طبقة البخاري، فهي غلط جزما، وإنما صوابها سمع الحديث على الإمام أبي عبد الله البخاري وطبقته. حسن الله إليكم. نعم حسن الله إليكم. وسمع الحديث على الإمام أبي عبد الله البخاري وطبقته، وكان يقال له إمام الأئمة، ولا يعرف لهم استعمال هذه العبارة لغيره، وأحواله أستقصيها في كتاب الطبقات إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله ولا يعرف له استعمال هذه العبارة لغيره، يعني عند الشافعية، وفي ذلك نظر، فإن الصابوني وهو أحدهم في عقيدته لما ذكر الزهري قال إمام الأئمة الزهري، فتستعمل في غيره نادرا، والأئمة هنا يراد بهم أئمة عصره وزمانه لا على الإطلاق، لأن إمام الأئمة على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا إذا قيل إمام الدعوة فإنه لا يراد به على الإطلاق، وإنما على التقييد، كل دعوة بحسب إمامها، فإن إمام الدعوة على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب كان مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زمانه رحمه الله. نعم حسن الله عليكم. قوله وإدراج الإقامة يقال أدرجها ودرجها لغتان فصيحتان، وأفصحهما أدرج، فلهذا أختاره، وأصله من اللف والطيل، وأصله من اللف والطي لأنه يلف بعض كلامه في بعض بخلاف الأذان، فإنه يفصل كلماته. قوله والإدراج أن يحضرها، هو بفتح الياء وإسكان الحاء المهملة وضم الدال، ومعناه يسرع فيها. قال أهل اللغة حذرت القراءة والأذان ونحو أحضره حذرا إذا أسرعت فيه. قوله التثيب سمي تثيبا من ثاب إذا رجع، لأنه دعا إلى الصلاة بقوله حي على الصلاة، ثم عاد إلى الدعاء إليها بقوله صلاة، غير من النوم، فإنه وإن كان بصيغة الدعاء فالمراد منه الدعاء إليها والحد عليها. قوله بعد الحي علتين، هما كلمتان مرتبتان من حي على، ولهما نظائر كالبسملة من بسم الله، والحمدلة من الحمد لله، والحوقلة والحولقة من لا حول ولا قوة إلا بالله ونظائرهما، وقد أوضحتها كلها في تهذيب الأسماء واللغات. قال هذا يسمى عند علماء العربية نحتا، فينحت من كلمتين فأكثر ما يدل عليهما كالبسملة من بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الأزهري قال الخليل: لا تجتمع العين والحاء في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من جمع بين كلمتين مثل حي على فيقال حي على. قال الأزهري: وهو كما قال الخليل رحمه الله، ومعنى حي على الصلاة هلموا إليها، وحي على الفلاح هلموا إلى ما يحصل لكم الفلاح والفوز والبقاء في النعيم الدائم. قوله: ما لم يجهده بفتح الياء ولا ياء يشق عليه ويتحمل منه فوق طاقته. قوله: في خلاله، هو بكسر الخاء بين كلماته. قوله: في العاطس لم يشمته، قالوا بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان مشهورتان، وهو قوله يرحمك الله. قوله: إن كان الكافر عيسويا ليس هو نسبة إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نسبة إلى أبي عيسى اليهودي الأصمهني متقدم هذه الطائفة، يزعمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة. كذب أعداء الله، بل هو مرسول إلى الناس كافة وإلى الجن أيضا. وكان أبو عيسى هذا اليهودي في زمن أمير المؤمنين المنصور، ووضع كتابا وخالف اليهود في أشياء كثيرة. قوله: يصح أذان من هو في أول النشوة، أي قبل زوال تمييزه واختلال كلامه، وهو بفتح النون وإسكان الشين، هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الجوهري عن يونس أنه سمع فيها نشوة بكسر النون، ورجل نشوان وقد انتشى إلى السكر. قوله: يكون سيدا، هو بفتح الصاد وبعدها مثنات من تحت، وبعدها مثنات من تحت مكسورة ومشددة، وبعدها مثنات من فوق، أي رفيع الصوت. قوله: يؤذن على منارة، هي بفتح الميم وهي معروفة. قوله: الدعوة. إلى هنا كما قال المعتني بالكتاب انتهى ما في المخطوط، أي انتهى الموجود منه، وهو لم يقف إلا على نسخة واحدة، وكأنه وقع في يد نسخة في بعض جهات أفريقيا، لكن كان لا يوجد فيها تصوير، وهي نسخة قديمة ترجع إلى القرن الثامن، عسى أن يهيئ الله عز وجل العودة إليها وتصويرها. وكان ينبغي أن يتم المعتني ما سقط من كتاب للنووي، وهو كتاب المجموع، فإن النووي شرح هذه الجملة في المجموع، فاكتبوا شرحه عليها بين معقوبتين. قوله: الدعوة، هي بفتح الدال، وهي دعوة الأذان، سميت دعوة تامة لكمالها، هي بفتح الدال، وهي دعوة الأذان، سميت دعوة تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إليها، وسلامتها من نقص يتطرق إليها. أغلقوا المعقوفة واكتبوا من مجموع النووي، لأنه يشرح الدعوة التامة في الذكر الذي يقال بعد الأذان، وهذا كلام النووي يفيد أنها سميت دعوة تامة لأنها كاملة، ووجه كمالها لأنها تتضمن الدعاء إلى عبادة الله، بخلاف دعوات أهل الجاهلية، فإن دعوات أهل الجاهلية تدعو إلى نخوة أو عصبية أو طلب ثأر أو اجتماع على ظلم، بخلاف الدعوة بالأذان فإنها دعوة تامة تدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.